بسم الله محمد الله والسلام على رسول الله. بسم الله نحن نستعين ونستهدي ونستغفر ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم انا نسالك ايمانا كاملا ويقينا صادقا ورزقا ميسرا وحلالا طيبا وتوبه نصوحا وتوبه قبل الموت وراحه عند الموت ومغفره ورحمه بعد الموت والعفو عند الحساب والحمد للجنه والنجاه من النار. اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم اكلنا ولا تهنا، اللهم اثرنا ولا تغفر علينا. اللهم انا نسالك الفوز يوم القدر وعيش السعداء ومنزل الشهداء ومرافقه الانبياء والنصر على الاعداء. ونسالك يا رب عيشه هنيه وميته سويه ومرض ما ينظر ولا يوضح. نسالك خير المساله وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الحياه وخير الممات. اللهم ثبتنا وفقنا وزيننا وقبل طاعتنا وتجاوب عن سيئاتنا، ونسالك بالاوجاع والامن الجنه. اللهم انا نسالك ان لا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا الا غفرته، ولا هما الا فرجته، ولا مريضا الا شفيته، ولا مبتلا الا عافيته، ولا ضالا الا هديته، ولا ظالما الا نصرته، ولا مظلوما الا نصرته، ولا ميتا الا رحمته، ولا مظلوما الا نصرته، ولا مظلوما الا نصرته، ولا ميتا الا رحمته، ولا ميتا الا رحمته، ولا مسافرا الا وعدته، ولا مدينة إلا قضيت علينا، ولا حاجة لنا من حوائج الدنيا والآخرة لك رضا ولنا خير إلا قضيتها لنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ثم أما بعد يا أحبابي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تمر الأسبوع، الأسبوع بيمر علينا كأنه إيه؟ وهكذا العمر. كلام حي البصر، كلام حي البصر ده يخلينا بقى الواحد كل واحدة فينا تقول يا رب أعنا على الاستعداد، أعنا على العمل، أعنا على الانشغال بالله سبحانه وتعالى، أعنا على طاعتك يا رب العالمين. اللهم لا تدع الدنيا أكبر همنا ولا مكر علمنا، اللهم لا تشغلنا بالدنيا، من انشغل بالدنيا نسي الآخرة، من انشغل بالدنيا يا أحبابي نسي الآخرة. كل ما كان الإنسان شغله بالدنيا كل ما ضاع في هذه الدار الدنيا التي لو شربت منها لا تشبعي، كأنك تشربي من بحر. كوني من أهل الآخرة ولا تكوني من أهل الدنيا، فأهل الدنيا ما سعد شيء في الدنيا، لأن كل شيء إلى زوال. لو يعلم العبد أن كل شيء في هذه الدار الدنيا إلى زوال لأعد العدة وعمل اليوم القليل، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من نفع الله بقلب سليم، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. أسأل ربي سبحانه وتعالى أن تكون أسعد أيامنا يوم نخرج من هذه الدار الدنيا، كما يقول لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث: إذا خرج المؤمن من هذه الدار الدنيا كانت راحته في قلوب الدنيا. إذا خرج المؤمن من الدنيا كانت راحته في قلوبه من الدنيا. ليه؟ لأنه يخرج إلى ربه وريحانا ورب غير الدنيا. فأسأل ربي أن يرزقني وإياكم هذه النعمة، وأن يخرجنا فيها مستريح ومستراح منها. يخرج الإنسان من الدنيا مستريح أو مستراح منها، يخرج الإنسان من هذه الدنيا مستريح من عناها وشدتها وتعبها ومرضها وكربها وضيقها. وكما تدري يا أحبتي، الدنيا ليس فيها إلا كرب. الدنيا كما قال يعني سبحان الله، خلق الإنسان فيه في إيه؟ كبد. لو اليوم ضحكت معك الدنيا غدرت انت هتضحك. وتلك الايام تمر بين الناس في الدنيا، لا تمر لا يمر عليك احد الا وهو يشتكي في بلاء او يشتكي من بلاء. هذه هي الدنيا يا احبتي، ولذلك سمي الدنيا. والا لو كانت الدنيا راحه لكانت جنه، لو كانت الدنيا راحه كانت بقيت الجنه. لكن احنا هنا في هذه الدار دار الامتحان، دار الاختبار، ودار البلاء. يفوز فيها من صبر على بلاء، يفوز فيها من نجح وعلم أنه جاء إلى هذه الدار الدنيا لأمر هام جدا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ويقول ربي في هذه الدنيا ليبلوكم أيكم أحسن عملا، فاختبرنا وامتحنا ونبتلى بكل أنواع البلاء. كلنا مفيش واحدة فينا تبتلى ببلاء دون الآخر أبدا. قد ابتلى الإنسان بفقد أحبة، ممكن قد ابتلى الإنسان نسأل الله العفو والعافية، مرض أو قلة مال أو قلة ولد أو قلة كذا، كل أنواع البلاء. لكن من يفوز أحبتي؟ من يصبر؟ لا يفوز إلا الصابرون. من يفوز الذي ينادى عليه يوم القيامة أي من الذي من أجر من الله؟ يقوم الصابرون، يقوم الصابرون. أهل الصبر هم يقوم يوم القيامة ضد أجر الله عز وجل. ماذا صنعتم؟ ماذا صنعتم؟ صبرنا. فأسأل الله عز وجل، نحن لا نقول إلا نحن لا نقول اللهم صبرنا، لكن نقول اللهم اجعلنا عند البلاء من الصابرين وعند النعماء من الشاكرين. يعني لو رزقتنا ربي اختبرتنا بأي بلاء في الدنيا اجعلنا صابرين، وإذا ابتلتنا بالنعم اللهم رزقنا معرفة قدر النعم. اللهم اسألك ربي لي ولكم يا أحبائي أخذ من هذه الدار الدنيا، الأخذ من هذه الدار الدنيا القدر الذي يعيننا على الآخرة، حتى لا تكون كل أوقاتنا ضياع في الدنيا. المنشغل بالدنيا يا أحبائي، المنشغل بالدنيا الوقت كله في الدنيا لا يجد أبدا سعادة في الدنيا، والمنشغل بها في الدنيا جنة الدنيا. حتى الإنسان عنده بلاء، سبحان رب العرش العظيم، يوم ربنا سبحانه وتعالى يبدله بهذا البلاء ان يجعل قلبه مطمئنا لله عز وجل. يبقى في الدنيا في بلاء لكننا راضي بقضاء الله عز وجل، فتكون جنته في الدنيا، ومن دخل جنه الدنيا دخل جنه الاخره باذن ربي سبحانه وتعالى. حصان حصول الاثنين وصول ببعض. ولا تكون جنه الدنيا الا بمعرفه الله، ولا تكون جنه الدنيا الا بالصبر على تكاليف الله ما قام به ربي سبحانه وتعالى للعبد. ولا تكون جنة الدنيا مساكين أهل الدنيا خرجوا، قيل لا كذلك، مساكين أهل الدنيا خرجوا من الدنيا ولم يعرفوا أطيب ماء الدنيا. إيه أطيب ماء الدنيا؟ ذكر الله. أطيب ماء الدنيا ممكن، يعني ده تخيلي، ممكن لو الإنسان جاله فرح من أفراح الدنيا اللي هي حاجة تسعدك من نعم الدنيا، أيوه حاجة مقبولة فرح مؤقت، إنما الفرح لله عز وجل فرح مستقيم دائم. وصار بين فرح الدنيا وفرح الآخرة. اللهم اجعلنا من يستمع القول واتبع أحسن يا رب العالمين. اليوم في قصة الكهف وقفنا يا أحبائي عن فتنة إيه؟ فتنة إبليس. وأقول في فتنة إبليس سبحان الله، حذرنا ربي سبحانه وتعالى في كتابه الكريم منه، وقال ربي فانتهجوه عدوا. قال من أعداء الإنسان، من أعظم أعداء الإنسان إبليس اللعين. وإن ما تجد نفسك، ما تجد شوفي سبحان الله آيات ربي سبحانه وتعالى هيسبب بعض الآيات في ما فعله إبليس في البشر. تحزني يكون سبب حزنك، ليحزن على الذين أمامك. النجوى فإثنين حط رأسهم في رصبع القرآن الكريم والثالثة على جنبهم من الشيطان ليحزن الذين آمنوا. يعني لو وجدتي زوجة في البيت في خلاف في بيت برضو من الشيطان، من أعز جنود الشيطان عليه يوصل بين الزوج وزوجته. عداوة بين أخ وأخيه أو بين أخت وأختها، ما تلاقي أخت وأختها متخاصمين أو كده، لا تجدي إلا يدفع ذلك دفعا تؤذهم الشياطين أذى، فأوزهم أذى عشان يفسد ما بينه، لأنه يعلم الشيطان أن من أفضل القربات عند الله عز وجل صلة الرحم أو حسن التبرع بالنسبة للزوجات أو الصبر على البلاء. تجد الإنسان، تجد الشيطان يدفع الإنسان إلى أن يكون إيه؟ قانت من رحمة الله، أن يكون غير صابر على البلاء، أن يكون غير راضي بقضاء الله سبحانه وتعالى، أن يكون في شجاعه دائم. ولذلك لما تيجي سبحان الله لا، يعني كان لما تيجي تنظري سبحان الله لمن يسعى للشيطان بفراق الأحبة، يختلف وتخلوا وبعدوا عن بعض يسعى، فتنتي تقولي لنفسك والله لأكيدن من أراد بنفسه. تكيديه ازاي ان انت تعملي ايه عكس ما يأمر به الشيطان. تعالوا نقرا قول ربي سبحانه وتعالى في سوره الكهف. احنا وقفنا عند الايه اللي هي 50. ايوه. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا. وإذ قلنا للملائكة لا مش سجدوا لأن الحرف حرف الجيم صوته لا يدري. اسجدوا ولذلك نقرأها على لفظها. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا وإذ قلنا للملائكة المد كده طول. شوف رسمة المد الموجودة دي أنا بعد واو مدية بعد همزة الكلمة الثانية. فسجدوا إلا إبليس كان من الجن. فسجدوا إلا كان من الجن ففسق عن أمر ربه. كان من الجن ففسق عن أمر ربه. أفتتخذونه وذريته أولياء. أفتتخذونه وذريته أولياء. أولياء من دوني وهم لكم عدو. أولياء بئس للظالمين بدلا. بئس للظالمين بدلا. ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض. ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض. خلي بالك مش السماوات واو كده بتميل الواو هي الواو زي لو قلت وائل الوالد تجي واو تجي واو انت بسرعه عشان كنت مهتمه بالكسره اللي فيها السماء و تي عشان تهتمي بكسره التاء املتي الواو هاتي وطي فتحه الواو اللي فوق وبعدين هاتي التاء ما تصرف بها هنقراها ازاي؟ هنقراها كالتالي خلق السماوات والأرض. خلق السماوات حرف مستعمل. خلق السماوات والأرض. ولا خلق أنفسهم. ولا خلق أنفسهم. وما كنت متخذ المضلين عبدا. وما كنت متخذ المضلين عبدا. ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم. ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم. فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا فظنوا أنهم واقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا ولقد صرفنا في هذا القرآن ليس القرآن القرآن في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا ما نرسل المرسلين أو هي نفسها مضمومة أو مفتوحة في الأنفاق ما نقولش وما نرسل وما نرسل المرسلين زيها لأن قبلها هي ساكنة وقبلها مضمومة وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ومنذرين ليس منذرين، منذرين حتى صار لسان، ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل بالباطل وليس بالباء باء لا اقرئها باء باء باء دي كانت تقرئي باء الباء افتحي الباء الباء ليه تتكلفي لما تقرئي القران وتروحي مايله بحروف الباء لان الطاء مكسوره فبتجي بسرعه على الكسره يبقى ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما حمزة من عشرة إن شاء الله ربنا يكرمكم عليكم هي شوف الضمة دي لازم تبينيها يعني قراءة حفص بنقرأها سبحانه وتعالى في عداوة آدم في عداوة إبليس الشديدة لآدم ولذلك عداوة إبليس كانت حقد وحسد لما بيجي إنسان في سلوك الحقد أو الحسد بنقول ده في صفة إيه إبليسية لما تلاقي إنسان حسود أو حاقد تقولي أعوذ بالله زي الشيطان ليه؟ لأن الشيطان هو اللي حسد آدم في أمر ربي سبحانه وتعالى لما أمر ربي سبحانه وتعالى الملائكة بالسجود لآدم. ولذلك لما تجدي سبحان الله إنسان حاقد يقولي أعوذ بالله صفته زي صفة مين؟ إبليس اللعين. هنا أمر ربي سبحانه وتعالى يخبر تعالى عن عداوة إبليس لآدم وذريته، مش آدم لوحده، ده هو إتغاظ من آدم لما ربنا سبحانه وتعالى خلقه ونفخ فيه من روحه وجعل الملائكة تسجد لآدم، وكانوا هيجعلوا خليفة في الأرض، وسواه بإيه؟ سبحانه ونفخ فيه وسواه بسبحان الله ونفخ فيه من روحه، فأكرمه وأكرمه ونعمه وكرم ذريته. فكان هذا سبيل الحق للحقد والحسد لمين؟ لإبليس اللعين. ولذلك كنا نقول هذه العداوة عندما أمر ربي سبحانه وتعالى الملائكة أن تسجد لآدم، لما اتخلق آدم اتخلق عبارة عن إيه؟ وداخله كان إيه؟ مجاور. فكان إبليس اللعين يطوف حواليه كده يقول إيه؟ ما خلق إلا الإيه؟ أجوف، فوق كان أجوف، يقول ما خلق إلا الأمر، أمر هام، ربنا خلق آدم ده. إلى أن أتى أمر ربي سبحانه وتعالى أمر بالسجود. وكان أمر السجود من الملائكة لآدم لم يكن عبادة آدم ولكن تشريف وتعظيم، وسمع الأمر من؟ طاعة لله سبحانه وتعالى. فامتثلت الملائكة كلها لمين؟ لأمر الله، إلا إبليس كان من الجن. دليل الكلمة عن الجن اسم الجن، أي شيء الجن يعني شيء إيه؟ مستتر غير مرئي، إنهم يرون من يرون من حيث إيه؟ هو قبيل من حيث لا. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى لما جعل هذه الجن، لما خلق الجن هو مخلوق مخلوقات كما خلق ربي كل مخلوقاته، لكن بالنسبة لعالم الجن عالم زي ما بيقولوا برضه عالم من عالم الغيب نحن لا نرى. ومنهم الجن عالم الجن منهم إيه ومنهم الإيه؟ منهم المسلمون ومنهم القاسطون ومنهم الصالحون ومنا كنا طرائق قدما كما جاءت في سورة إيه؟ الجن. بل على العكس هم الجن فيهم يقسم الجن إلى فريقين، فريق منهم مؤمن وفريق منهم إيه؟ اللي هو منهم مين؟ إبليس ده. ولذلك لما تيجي لعالم الجن بعض الناس مجرد ما يذكر اسم الجن عندها يجي لها هلع، سبحان الله يجي لها هلع. وكأن ولما ربنا سبحانه وتعالى يذكر في كتابه انت بتكبريه، لما تبصي تقولي انا خايفه، انا اصلا بحس بورايا ما اعرفش عارفين، انا لو كلمت لوحدي بحس بتخيل حاجات، انت بتعملي كده بتكبريه. ولذلك لما النبي صلى الله عليه وسلم امرنا اننا ما نشتموش لكن نستعيذ بالله، نستعيذ بالله، لانه المفروض ان انت في الامر ده لو استعذتي بالله من الشيطان الرجيم ما يخنس. ليه؟ لان العجيب ربنا سبحانه وتعالى لما خلقه كيده جدا، ان كيد الشيطان كان ايه؟ والعجيب جدا انه ان عبادي ليس عليك الا من اتبع كلمات من الغالب. يعني اللي سبحان الله اللي بيتبع الشيطان، وطبعا عشان الانسان يتبع الشيطان بيبقى عباره عن ايه؟ بيبقى يؤذ لهم اذى، بيبقى اهل المعصيه، او بيستخدموهم في مسائل زي بالظبط الناس اللي بيستخدموا الصحراء، اللي بيستخدم شرار عالم الجن يعني، فبيستخدم الساحر، بيستخدم الساحر عالم الجن عشان يؤذي ايه؟ الانس، ولا يستخدم الا الجنين اللي هو ممكن يعمل ايه؟ لان المؤمن فيهم لما سمع القران قال انا سمعنا قرانا عجبا يهدي الى ايه؟ فامنا به ولن نشرك بربنا احدا، وانه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبه، شويه توحيد اتخذ، شوفي هم بينكروا ان ربنا ما اتخذ صاحبه ولا ولدا. وبعدين يقولوا برضه الجن عارف يقولوا ايه؟ يقولوا ايه كده؟ ايه وانا ظننا ان لم تقول الانس والجن على الله ايه؟ كذبه، مش مصدقين ان الانس والجن يكذبوا ويختاروا على الله سبحانه وتعالى، مش مصدقين عالم اللي هم دول. ولذلك لما النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرا القران وهم الجن سمعوا القران، وجاء بعض الصحابه ورانهم اثرهم، ورانهم اثر الجن وهم سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم، وقال لهم رسول الله كان في عالم الجن كانوا مين؟ كانوا ايه؟ اكثر انتباها او انصاتا او القران عندما قرأ ربي سبحانه وتعالى، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم سورة الرحمن، الرحمن كل ما تذكر كلمة فبأي آلاء ربكما تكذبان. شوف الجن يروح ربنا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول بأي من آلاء ربنا تكذبان. احنا نقدر نكذب، احنا نكذب بالله رب سبحانه وتعالى، نكذب بمعنى نكذب بمخلوقاتك، نكذب بكون سبحان الله في هذا التدبير، نكذب بسماء وأرض ملئة آيات ربي سبحانه وتعالى، نكذب بمخلوقات وفي أنفسكم أفلا تبصرون، نكذب في السماء رزقكم وما توعدون، نكذب في سبحان الله كل مخلوقات لا إن في خلق السماوات والأرض لآيات كل الأنباء. ما تيجي تجد مخلوقات ربي سبحانه وتعالى، لو عايز تزدادي إيمانا ازدادي تفكير في مخلوقات الله عز وجل. لذلك الإيمان ضعيف يا جماعة، دايما بياخد الأمور سطحية، لكن لو بنفكر في المخلوقات، لو بيجي كده في أي كائن من مخلوقات الله عز وجل بيشوف أحكام في أحسن خلق وأحسن إيه سبحانه، ويمسك كل مخلوقات الله كده ويشوف في أحسن خلق خلقه في أحسن خلق وفي أكمل خلق ما يتصور الإنسان أن يكون ذلك إلا من رب كريم عظيم سبحانه وتعالى. لا يملك الإنسان. شوف كل القرون اللي فاتت كلها وكل العلماء اللي أتوا وأتوا وأتوا وأتوا قدر حد فيهم يخلق أبوه؟ عشان كده ربنا قال لهم كم قرن في كتابك يسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليل. عشان كده كل ما بتتعلمي وكل ما بتجلسي مجلس علم، كل ما بتحسن عطشانة عايزة تشربي، ولا يرويك إلا العلم عن الله عز وجل. طبعا حسي مهما أخذتي من علوم الدنيا، مهما ترقيتي في علوم الدنيا، أنا بقولها لكم بصدق عند الروح، مهما أخذتي من علوم الدنيا، لكن ومعنا أخوات كتير تعلم ذلك، مهما أخذت لو وصلت في علوم الدنيا لأعلى مراتب اللي ممكن نوصل فيها بالشهادات اللي بتاعت علوم الدنيا، لكن في حاجة في خلة في قلبك محتاجة تتزقع تملأ إلى أن يروي عطشك إنك تعلمي شيء عن ربك. بيروي عطشك ولا يرويه. كل ما تيجي تشرب سبحان الله أنت كأنك بتشربي، يعني بترتوي أو بتتعلمي تقولي عايزة أشرب كمان، عايزة أتعلم أكثر، عايزة أستفيد أكثر. كلما ازددت علما، كلما ازددت احتياج للعلم، كلما ازددت فهما لقول ربي وما أوتيت من العلم إلا. تقولي كده بينك وبين نفسك مهما ربنا من عليك من هذا العلم، تقولي يا ربي الباقي من المؤمن العمر هيكفي إن أنا أتعلم القدر اللي أنا أتمنى أتعلمه في علومك طبعا في علوم الله عز وجل، لأن أحبائي فيما ذكرت لهم يسعد الإنسان بالدنيا سعادة قليلة، لكنه لا يتعلم ولا يتذوق طعم السعادة الحقيقية إلا إذا تعلم هذه العلم القرب من الله عز وجل. تلاقي فتح إنسان عقله، انشرح صدره، ابتدت الدنيا تصغر في عينه، ابتدت الآخرة تكبر، ابتدى يعظم من ربي، ابتدى يشعر بقدر نفسه، ابتدى يعلم أنه لا يملك إلى نفسه موتا ولا حياة ولا نشوة. طب هو الإنسان ممكن يتكبر ليه؟ طب هو الإنسان ممكن يظلم ليه؟ طب هو الإنسان يملك إيه؟ ولا شيء يا أحبائي. ولذلك كل ما ازددت علم، إذا ما ازددتش علم وحسيتي نفسك إنك تبزي، كل ما تقرأي كل ما تستزيد علم تستزيد تواضع يبقى لسه ما تعلمتيش. كل ما اتعلمتي وازددت علم عن ربي الفضل وما ازددتيش بيه الخوف يبقى انت ما تعلمتيش، لان ربي يقول في كتابه انما يصلح لعبادي المؤمنين. لو وجدتي نفسك متجرئه على محارم الله عز وجل، لو وجدتي نفسك سبحان الله متخذ الشيطان خليل، بعض الناس سبحان الله قريب قيدنا له ايه؟ شيطانا فهو له ايه؟ وانهم تصدونهم عن ايه؟ السبيل، ويحسبون انهم ايه؟ وافتكر انهم تجد تجد الانسان اللي هو يعني معرض عن الله عز وجل قرين الشيطان، فعلا قرين الشيطان، ليه؟ يؤذ به الاسلام. فاهم كده؟ انت على الحق وعلى باطل، انت على الحق انت، فيصده عن السبيل ويحسب انه مبتدئ. ليه؟ لانه لم تفتح قلبه، لم يفتح قلبه، لو فتح العبد قلبه لله لازداد خشيه ولا ازداد خوفا ولا ازداد ورعا ولا ازداد شعورا بان قدر الانسان يحس انه طويل، يشعر بما فوق ترابته. ما تمسك بنعمه من نعم الدنيا لن نعطيها هذه النعمه الاولى. هتمسكي في نعمه وانت ما تنجبهاش؟ هتمسكي في نعمه كل النعم دي لا تنقيها؟ هتديكي هذه النعمة وانت كل النعمة في يوم من الايام هاتي هتفاقي هذه النعمة، فتجد الانسان بيعظيك لما ياتي هذا الشيطان يقول ربي فيه سبحان الله عندما يامر ربي سبحانه وتعالى، يامر ربي الملائكه بالسجود لادم اكراما وتعظيما وامتثالا لامر الله، عشان يشوف كده ان الانسان ان هذه الملائكه تمتثل لامر الله فيمتثل، الا ابليس ففسق. اما تيجي تسمعي كلمه فسق ماذا تعني فسق؟ انت عارفين التمره لما تقشريها تقولي فسخ التمره عن ايه؟ عن قشرتها، خرجت خرجت. ولذلك اي حاجه يخرج عنها يبقى نقول لك فسق، يبقى خرج عن طاعه الله عز وجل، ففسق عن امر ربي. وقال ايه بقى؟ اتكبر بقى. وشوفي قيل اول من قاس مين؟ ابليس. قال ايه بقى؟ قال انا خير منه. لو لقيتي نفسك، لو لقيتي نفسك بتقولي الكلمه دي على نفسك وعلى غيرك، انا افضل من فلانه دي، يبقى انت فيك صفه ابليسيه. اسال ربي ان يجيب لكم ما لم تكن فيه. اول من قاس ابليس، قاس على ايه؟ قال انا خير منه. ده انت خلقت يا ربي من نار، خلقتني خلق ابليس من نار وخلقته من طين. فكانه كانه بيزكي نفسه، يقول النار بحاجه عاليه والطين حاجه في الارض. مع ان الغريب انه لم سبحان الله لم يعلم ان في النار علو، بعد كده بتحصل لها ايه؟ بعد كده بتخمد تنزل. اما الطين فهو نماء، فهو الطين بينمى، فهو قاس قياس غير سبحان الله. وما قاس الا لان قلب فيها ايه؟ كبر. فاجتمع في ابليس اللعين الكبر، ابى واستكبر. الكبر الاستكبار والعلو وعدم طاعه الله عز وجل. فاذا وجدتي انسان يبقى فيه كل الكلام ده متكبر، اعوذ بالله، ده ما عندوش فكره بابليس ولا ايه؟ نسال الله عز وجل ان تخرج من قلوبنا كلها ابليس بعد الدنيا، لان احبائي من اعظم امراض القلب الكبر. لما تلاقي انسان مستعظم نفسه، فاكر نفسه يعني يمكن فاكر نفسه حاجه اثنين، والله العظيم ده لو جالك شويه درد ما تقدر تقوم منه، ما تنبه درد يعني فايروس، يعني حاجه كده ضئيله. يا ابن ادم ده لا تنبه، يا ابن ادم ده حشره دخلت في ودن في اذن نمرود خليته فيه، وكان نمرود. عشان كده بقول لك كل ما شعرت في نفسك، كل ما دخلت نفسك شيء فكريها، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، لا يدخل الجنة، لا يدخلها من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. لأن المتكبر حتى المتكبر في مشيته وسطوته وثيابه جر كده وفي خيلاء سبحان يغسل به ربي الأرض إلى سبع من تحت. ولما نظر ربي سبحانه وتعالى كده لقارون وقال إيه؟ لما كان في الاول كان سبحان الله بيفتخر بايه وبيتعالى بايه وبيتكبر بايه؟ بما ينبغي، بما لا ينبغي. اتكبر بما له زي ابليس بالظبط، اتكبر بما ليس به. فربنا سبحانه وتعالى قال له طب مش انت بتعلو بمنك اللي مفاتيحه اللي انا رزقتك بيه؟ لا تنوء بالعصبه والقوه، مش قادرين نمشوا محميين. بس الناس اللي كانوا شافوا مقابلين يسيبهم مفاتح الخزائن. شوفي كل ده بس المفاتيح، فكيف بالخزائن؟ قال له لحظة واحدة تخسر بيك الأرض ما تبقاش فوقها، فخسفنا يديه وبداره. أصبح الذين يتمنوا مكانه بأمس خلي بالك، وكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقبل إيه؟ لولا أن من الله علينا لخسف بنا، وكأنه للرحمن الكافرون. خلي بالك وشوف مين في فؤاد الدنيا، مين زين. هنا ياتي صفات ذميمه، ضعي هذه الصفات عندك وتجنبيها، واسالي ربي ان تكوني على عكسها. الكبر صفه ابليسيه، اللهم ارزقني واياكم التواضع، واعلمي ان من تواضع لله رفعه، ما في انسان يتواضع لله عز وجل ان ربنا سبحانه وتعالى زاده بهذا التواضع، زاده بهذا التواضع. وما تكبر انسان الا ربنا سبحانه وتعالى يقول ايه؟ العز ازاري والكبرياء ردائي، من نفسني فيهم القيته ايه؟ ولا أبالي كلمة بالنار ولا أبالي، لأن ده مش بتوعك خالص، مش نبكى، ده مش أنت، ده أنت من تراب، أنت من تراب وراجع للتراب، بتكبر بيا المئة. فلا نام في حبالي. وذلك هذا إبليس البعيد لما أمر ربي يقول قال لربي أأسبر لمن خلقت طينا؟ الأول الكبر، والثاني الحسد، ثم القياس. قاس أسأل إيه بقى؟ أنا أحسن منه، وهي تزكية النفس. ما تزكيش نفسك، لماذا؟ ما تفتكريش نفسك الله أعلم لمن اتقى، فلا تزكوا أنفسكم. ما تفتكريش تقولي أنا مثلا، بعض الناس تقول إيه؟ أنا بني قلبي ده ما أعرفش فيه، بعض الناس تبقى في معاصي يعني، وتقول ده أنا قلبي زي الفل، اللي زي الفل مطلع على القلب ومن هو ربك الذي يعلم القلوب من الله عز وجل. لو كان قلبنا سليما أحبائي بحق لكنا غرباء في هذه الدنيا. عارفين الدنيا كانت إيه؟ زي ما نقول يا بني سلمى عليه السلام، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، يعني بقول مش بلد، مش مكانك، مش وطنك. لا، ما في الوطن فيني يا رسول الله، حي على جنة يعني فيها المنطقة فيها الأحبة. يعني الدنيا ما تحزنيش عليها أبدا، ما تبكيش عليها أبدا أبدا، ليست وطن، ليست مقر، هذه ممر، هذه ممر وليست مقر، كله خارج منها. فلذلك لما تيجي تنظر إلى هذه الدار الدنيا التي يفتن بها الإنسان، فليتذكر إنه إذا كان الإنسان سبحان الله قلبه سليم، نسأل الله عز وجل أن يكون قلبنا سليم قلبه من الحقد ومن الحقد ومن الحسد ومن الكبر ومن كل شيء ذميم أو صفة مذمومة. ولذلك نقول يا أحبائي عشان يبقى القلب سليم زي قلب إبليس تقريبا، زي قلب سيدنا إبراهيم، اللهم ارزقنا قلوبا كإبراهيم، أواب ميم ده القلب السليم. القلب السليم أي القلب الذي يعيش في هذه الدار الدنيا ويعلم أنها دار غربة، ما بينافسش فيه، مش بلد، مش وطن. القلب السليم الذي صاحبه يضرب عليه دائما، رجعوا لله، دائما يرجعوا لله عز وجل. القلب السليم الذي يشغله ربي سبحانه وتعالى طاعته حبه والانس به والقرب منه والاقبال على الله سبحانه وتعالى. القلب السليم القلب الخالي من الحسد ومن الحقد ومن الضغينة ومن البغضاء ومن كل امراض القلوب. القلب السليم الذي لو فاته ورده من الطاعه كما وتر اهل ومات، فات ورد من القران ولا من ولا ما صلاش الفجر مثلا حاضر ولا ما عملش، يبقى قاعد حزين. القلب السليم، القلب السليم احبائي القلب الذي احب الطاعه واقبل عليها، أصبحت الطاعة بالنسبة له لذة. القلب السليم القلب الذي تربى عليه، تربى على عرشه الرحمن بأسمائه رضي الله عنه. لذلك نقول قصدي سبحانه وتعالى، القلب السليم الذي إذا أحب أحب في الله ونظام ونظام في الله، وإذا أعطى أعطى في الله، وإذا وصل وصل في الله، كله يدور حوله رضا لله عز وجل. هذه أعظم بقى صفة القلب السليم. القلب السليم الذي يتمتع صاحبه بإخلاص الله، بالإخلاص، بالإحسان، بإتقان العمل، بالصدق، بالأمانة. ويجب أن كل هذه الصفات ما هي إلا منا من الله عز وجل، ولا يجد في نفسه إلا مقصرا في طاعة الله سبحانه وتعالى. يعني شايف كل النعم دي لكن مقصر في طاعة الله، مهما كان طائعا، مهما كان كل وقت يروح على طاعة الله، إلا لا إنه لا ينظر إلا أنه مقصرا حق ربي سبحانه وتعالى. نعود مرة ثانية لإبليس البعيد الذي قال أأسجد لمن خلقت طينا، وقال أنا خير منه. فتبين من هنا عداوته لله ولأبيكم آدم. ولكن إذا بانت عداوته لله لأنه يأذن الأمر لله، وعداوته لآدم لأنه لم يسجد له من أمر ربي، فكيف تتخذونه؟ يقول ربي إزاي تتخذوا الشياطين بأولياء من دونه؟ ازاي انكم سبحان الله كل هدفكم ان انتم تتخذوا ايه قرينة؟ نقول وقال انا في قوله وفي هذه العداوة اولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا، اي بئس ما اخترتم لانفسكم من ولاية الشيطان. ما هم يا بناتي؟ يا اما اولياء للرحمن يا اولياء للشيطان، يا اما حزب الرحمن يا اما حزب الشيطان. حزب الرحمن اللي هم ايه؟ الا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. دول أولياء الرحمن. وأولياء الشيطان يتسابعوا تماما، هم عكس ما هؤلاء. ولذلك نقول هنا، يقول بئس ما اختاروا لأنفسهم من ولاية الشيطان الذي لا يأمرهم سبحان الله بالشيطان، لا يأمر الشيطان إلا بالفحشاء، لا يأمر، لو عيد فحشة هرفع الأمر بها الشيطان، لا يأمر الشيطان إلا بالمنكر، لا يأمر الشيطان إلا بالتخويف من الفقر، لا يأمر الشيطان إلا بقبض اليد. ولذلك كل السعادة والفلاح والسرور في ولاية الرحمن، وهي دي الآية تحث على ولايتك لله عز وجل وعدم اتخاذ الشيطان عدوا، لأنه الشيطان يغريك بكل ما يبعدك عن الله عز وجل. وأي ظلم أعظم من ظلم العبد إنه يعرف أنه عدوه ويتخذه إيه؟ ولي، ويتخذه ولي. يقول ربي سبحانه وتعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا هم يخرجونهم من العكس تماما. ولذلك يقول ربي سبحانه وتعالى: إنهم اتخذوا الشياطين إيه؟ أولياء، يعني ماشيين بخطى الشيطان. ثم ساق ربي سبحانه وتعالى ما يدل على كمال علمه وكمال قدرته وعلى عجز كل المعبودين، فقال ربي سبحانه وتعالى: ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض، هم شافوا حاجة وهم بيدخلوا خلق السماوات والأرض. خلق ربي سبحانه وتعالى السماوات والأرض في كم؟ في ستة أيام، وكان عرشهم على الماء. ولا أشهدهم ربي خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين، يعني ازاي يتخذ ازاي، ولم يتخذ ربي سبحانه وتعالى شريكا في الملك، ولم يتخذ ربي وليا، ولم يكن له وليا من الذل. فلذلك يقول: ما اشد هؤلاء الشياطين وهؤلاء المضلين خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم، ما احضرتهم ولا شورتهم، فكيف يكونوا خالقين؟ بل المنفرد بالخلق هو من؟ والله سبحانه وتعالى. والحكمة والتقدير هو الله سبحانه وتعالى خالق كل شيء. ويقول ربي: وما كنت متخذ المضلين عضدا، العضد هو ايه؟ المساعد او المعاون يعني. ولذلك يقول: اي ما ينبغي ولا يليق بالله سبحانه وتعالى، لان المدبر هو من؟ لان هؤلاء هم الذين يسعون في ضلال الخلق والعداوة بين الخلق. لذلك لما تيجي تشوفي سبحان الله في كتاب الله سبحانه وتعالى وفي آيات الله عز وجل وفيما ذكر ربي سبحانه وتعالى في كتاب ده، كنت تسألوني عن المعجم المفهرس لألفاظ القرآن، هو اسمه كده، اسم ألفاظ القرآن، جاي لكل آيات القرآن مثلا اللي بتتعلق بالشيطان. يقول ربي: ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان. إذا وجدت نفسك مش عارفه تتبعي اصول الاسلام، اعلم ان انت اتبعت الشيطان، اتبعت الشيطان. ليه؟ لان ربنا سبحانه وتعالى بيقول في الايه، في السنه دي، يعمل ايه في الاسلام كله. من بعض الناس لما تيجي تناقشك في الاسلام تقول لك ايه، اصل الاسلام ده يعني في قشور ولباب، كله لباب، ده كان زمان لكن دلوقتي ما ينفعش، ده كان زمان، ده كان الامر ده زمان، دلوقتي بقى فيه تقدم وفيه نور وكده. هذا هو الشيطان اللي بيتكلم عن لسانهم ده، على فكره هو الشيطان. ولذلك يقول ربي سبحانه وتعالى في ذلك: ودخولوا في السلم، في كل شيء ادخلي في السلم. الاسلام ده طلب مني كذا اعمليه، بينهيك عن كذا اعمليه، قولي في كل ما امر ربي سبحانه وتعالى: سمعنا واطعنا. ان لم تقولي سمعنا واطعنا في كل اوامر الاسلام، يبقى انت ما دخلتيش في الاسلام كامل، انت اخترتي. زي بعض الناس لما تيجي تختار من الاسلام بتاخد اللي على هواها، يتبع هواه، اللي يعجبه يعمله واللي ما يعجبوش يحصل يعمل في ايه؟ يسيبه. اللي صعب عليه وعلى نفسه الاماره بالسوء لا ياتيه، واللي بيوافق هواه ياتيه. لا حبيبتي، انت كده ما اتبعتيش امر ربي سبحانه وتعالى، انت اتبعتي امر الشيطان. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك، قال لك ادخلوا في السلم كافه، ولو ما دخلتوش في السلم كافه يبقى انت اتبعت خطوات الشيطان. يبقى دي اول شيء اعرفي، انك تتبع الشيطان، انك تجدي في امور حياتك: لا لا لا مش قادره على نفسي ابدا. زي ما تيجي مثلا واحده تقول ايه، لا انا مش قادره لسه اعمل كده، بس ربي بيقول مني كده، معلش بس انا مش قادره اعمل كده. ليه يا حبيبتي مش قادره تعملي كده؟ عشان الشيطان هو، عشان انت ماشيه على خطى الشيطان. ما دخلتيش في السلم كافه، لو دخلتي في السلم كافه كنت سلمتي، قلت له: يا ربي هذه ناصيتي بيدك، مضي في حكم عدل في راضيه بكل امر من اوامره، لكن انت اتبعتي هواك وسلمتي نفسك ليه للشيطان. ويقول ربي سبحانه وتعالى اذا وجدت نفسك قاعده تفكري في البكره في مستقبل ولادك، وبكره يا ترى تقدري تسدي، يا ترى هيبقى عندك فلوس، يعني بيعدل الشيطان ايه؟ يقول ربي الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. تجري ما يزين خطى الفاحشه الى الشيطان، يسهلها الاول. لما تيجي مثلا والعياذ بالله واحد بيعمل فاحشه، وبعدين بعد ما يعمل الفاحشه يزين الامر القدر، شوف بيوصله ايه؟ بيوصل له كل خطى يبعد فيها عن الله عز وجل، وده بيحدث. تجري نعم زي برسيل عابد، يقعد الراجل كان عابد عابد، وانت سبحان الله عابد مالكش دعوه الا بالعباده، يوم يحط قدام ايديه واحده ست. وطبعا كما قيل يعني شر ما ترك ما تركت بعد فتنه على النساء وايه الدنيا والنساء. ولذلك نقول سبحان الله يا احبائي، شوفي هذا العابد ترك له بس واحده، مش في بيته ابدا، مش في بيته، ده كانت هذه المراه على بعد، ده اخواتها قالوا له بس تبقى هي زي المراه دي فين؟ كانت مكانها فين؟ بعيد في بيتها. بس انت كل اللي تعمله ان لو هتحط لها اكل يبقى تحط لها فين؟ بره بعيد. فضل ولذلك سميت خطى الشيطان خطوات، يديكي خطوه خطوه خطوه خطوه، من هنا سميت خطوات الشيطان، يبتديكي معاكي خطوه خطوه. فيقول ربي اذا لقيتي نفسك خايفه، خايفه من الفقر، مش لاقي فلوس، الرزاق من ينسيك ان الرزاق ربي، بينسيك ان ربي سبحانه وتعالى ان هو الرزاق من قوه المتين، فيعني في الفقر بكره انت مش معاك فلوس، انت بتنفقي دلوقتي ليه؟ انت بتصدقي ليه؟ ده انت بكره لو ما بقاش معاك فلوس مش هتعمل الناس، وما يفعل ذلك وما يعدك ذلك بذلك الا الشيطان الذين ياكلون الربا. خلي بالكم ما يدفع ويدعو الى الربا الا الشيطان. شوف ربنا سبحانه وتعالى يقول الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخطفه الشيطان من المس، اللي بيؤذ على الربا. ولذلك تجد تبص تلاقي الربا محل ويجيب لك بقى يعني امور كثيره جدا عشان تحلل لك ايه المساله. لا المساله ما فيهاش حاجه، مبررات شديده جدا جدا. وكل هذه المبررات للربا التي نهى ربي سبحانه وتعالى عن هذا الامر في الكتاب الكريم ما هي الا خطى لمن؟ الشيطان. ويقول ربي سبحانه وتعالى انما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. بتيجي تشوفي سبحان الله احيانا المكاسب حتى الحرام، مين اللي بيدفع الانسان لاخذ الحرام؟ ما يدفع للحرام في كل شيء الا الشيطان. ويقول ربي سبحانه وتعالى ويريد الشيطان ان يضلهم ضلالا. الضلال يا احبتي عكس كده، لو لقيت ربنا فتح قلبك لديني ولكتابه ولهدايه ولطاعته ولقرانه ولدروس العلم ولتذكر امر ربي ولمحبه ما يامر، محبه ما يامر ربي، مش بس انك تاخذي الامر وانت على مضض، لا، حب الطاعه، حب ما يامر ربي، اعلمي ان الامر اكشري، فالذي من عليك بذلك الحب الذي فتح قلبك الله عز وجل. واذا وجدت نفسك عكس كده تماما، ماشي بدل ما تمشي طريقه الهدى مش الطريق الضلال، يقول ربي سبحانه وتعالى في ذلك الامر انما استزلهم بعد ذلك، نقول انه اتخذوه قرينه، فساء قرينه، ان الانسان ممكن بدل ما يتخذ طريق الهدايه بيتخذ طريق الايه؟ للضلال. ويقول ربي سبحانه وتعالى انما ذلك للشيطان بقول اولياءه فلا تخافوهم وخافوني ان كنتم مؤمنين. لو لقيتي نفسك مين حاسه بخوف شديد على اي شيء، خايف على ولادي، خايف على نفسي، خايف على بكره، خايف على اي شيء منتهك الخوف، اعلني ان هذا جند من جنود ابليس اللعين الخوف. ذلك يقول ربي سبحانه وتعالى انما ذلك الشيطان يخوف اولياءه. يقول ربي سبحانه وتعالى ايضا ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان الا قليلا. لو ان ربنا سبحانه وتعالى لم يحفظ الانسان، لم يحفظ عبده، لتخطفتنا الشياطين تخطفا. بص سبحان الله، لكن من حفظ ربي سبحانه وتعالى علينا انك ان لينا يا بنات حفظه من ملائكه ربي سبحانه وتعالى. ولذلك يقول ربي ايضا في كتابه من ضمن خطوات الشيطان إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. إنما الخمر، الخمر دي واحد، والميسر اثنين، والأنصاب والأزلام. طب إيه الخمر؟ شوف الخمر، بعض الناس تشرب الخمر تقول ما لقيناش فيه تحريم في كتاب الله فتحله، نسأل الله لنا من العافية. الخمر والميسر ضياع فلوس المسلمين، القمار يقول لك صلاه صلاه مش عارفه ايه، يقول لك يقامر واعمل لا حول ولا قوه الا بالله، وستضيع الاموال المسلمين وينهى عن ذلك الاسلام. وكل ذلك لوقوع البغضاء بين المسلمين، وما يكون ذلك الا بسبب ايه؟ الشيطان. يقول ربي الشيطان. يبقى الخمر والميسر والانصاب، الانصاب اللي هي ايه؟ اللي هو الذبح، اللي هو الذبح الغير ايه؟ والانصاب والازلام اللي هي عارفين اللي هو الاقداح اللي هي كانت زمان يحطوها كده ويعملوا كده قدح كده ويقولوا ايه زي اللي هي نعمل زي رهان، لا لا يمسكوا كده يحطوا فيها كده زي حجر وبعدين بقى يقولوا فيها ايه مثلا مكتوب عليه مسميات. لو نعم دلوقتي فيها البخت ممكن. كل الامور دي من افعال يقول ربي سبحانه وتعالى، من افعال الشيطان. ويقول ربي سبحانه وتعالى في تغيير الخلقة، جاب آية من آيات ربي سبحانه وتعالى في تغيير الخلقة، قال إيه؟ ها؟ ولآمرنهم فلا غيرن خلق الله. تجري سبحان الله دلوقتي تطلع موضوع موضة إيه؟ في وشم يا جماعة، في معرفش بيشيلوا إيه خالص خالص بيعملوا وشم، بيشيلوا دلوقتي معرفش إيه، يعني سبحان الله عايز أقول لكم، نعم؟ لا مش عايز أقول لكم إنهم دلوقتي بيشيلوا مثلا تشيل الواحدة تعمل وشم تلاقيها شفت واحدة مثلا حتى روج وخارجة ليه كده فروج أحمر، قالت لا ده وشم يبقى ثابت. ليه يا حبيبتي؟ مكياج ثابت، وشم كده ثابت ثابت، العين تبقى مرسومة ثابت، دي متشالة وما علشان لما تصبح كده تقوم تبقى جميلة متصورة تصبح كده. يعني هل في واحدة من الصبح تصبح من النوم تلاقيها عاملة يعني؟ فالصورة بتبقى كله عجيبة. ولما تيجي تشوف بقى المناظر دي ما كنت بتحبه مثلا، ما كنت في طعم متجردة لله عز وجل، متجردة بقى، ده انت بقى ده رايحة بيع نفسك وبيع نفسك عشان مين؟ عشان مين؟ ربي. فلك أن تتخيلي أما تشوفي هذه المسألة، والله أحبائي تبكي، والله تبكي لما تشوفي هذا الأمر من معصية الله عز وجل، خاصة أنك أنت رايحة والمفروض الثانية دي برضو اللي جاي عمل العمل دي رايحة سبحان الله متجردة، فمتجردة لله عز وجل، متجردة لله عز وجل، فمتجردة لله عز وجل، والروج ما هيطلعش تقطع شريك يعني عشان يطلع روج، والروج مرسوم. والعين حاجة، فكنت في مرة في حج، حاضر كنت في حج فلقيت وسبحان الله كنت يعني مش عايزة أتكلم، كنت مش عايزة أنطق حتى، فنعم فلقيت لا بالنهار احنا قاعدين في عرفات، احنا كنا في عرفات، فلقيت اخت من اخوات الموجودين في الخيمه رسم شديد في العين بشكل شديد، ما كنتش انا اعرف اسم حاجه اسمها ليها اسم وشم او ليها اسم ثاني اكيد مش عارفه يعني. ايوه بالظبط كده. فالمهم قلت لها، انا جيت جنبها وقلت لها حبيبتي يعني ده احنا هنا قلت لها هنا ما ينفعش التغريده بكلمه، اضطريت اتكلم بصراحه، قلت لها ما ينفعش ابدا، احنا في عرفات، تعرفين احنا في عرفات بنبقى ايه بنات؟ انت في عرفات شهر صنوبر يعني لازم تكوني متذلله ومنكسره اقصى مما تتصورين، وبعدين بتبقى عايزه، تعرفين اللي عايز ينجو، انتوا عارفين اللي هو اللي بيبقى خايب وعايز ينجح، خير يوم طلع عليه الشمس. فغيرت عليها ما قدرتش اسكت، قلت لها حبيبتي ما ينفعش، ما ينفعش يعني حبيبتي شديد جدا يعني، يا رب ينجو بيه بس مين، يا رب يقبلنا، ده احنا قاعدين لما تيجي لحد ما الشمس بتغرب بتبقي حاسه ان انت كانك عارفين الامتحان بيجروا من ورقه الاسئله، بتبقي كده، بتبقي سبحان الله قلبك بيرتجف ان خلص اليوم، خلص العرفات. فبكت بكاء شديد الحقيقه، بكت بكاء شديد، بكت بكاء شديد، ربنا سبحانه وتعالى فتح قلبها. انا قلت لها حتى لو هذا الامر لبنتي ما كنتش اعرف ان في حاجه اسمها دبتوبة او هلفة صراحة، دبتوبة بقى انتوا عارفينها اكيد اسم كده، والله كنت اول مره اعرفها فعرفها. تخيل بقى اعرف الحاجه دي فعرفها ربنا هنا كده. بس لا في الوش يعني حضرتك بقى ما تعرفيه زي برده معلش. فالمهم يا بنات عايزه اقول لكم هي بقى البكاء شديد لان الانسان في قلبه خالص جدا خالص. لكن مثلا قلت لها اقل شيء ما دام العمليه ثابته كده غطي وشك فقط كده استجابت. ولكن الفكره المرض الاخرى لقيت شاب رابط ايده شاب رابط ايده نعم لا مش تعبان يا حبيبي هو بيحب او بيعتذر. كنا في حاجه وامره والولد الحرام دراعه اليمين باين ودراعه اليمين كان عليه الوشم اللي بيعملوه البلد مش عارف معصيه. انتوا عارفين سبحان الله مش عارف هيشيله ازاي. عشان كده معصيه الله دي لما ربنا بيقول لنا تكونوا في السن كافه ما ينفعش الناس تضحك على عقولنا. ما ينفعش الناس تضحك علينا وتبعدنا عن الله. ما ينفعش نتبع اوامر ابليس دي اوامر ابليس. ما ينفعش نتبع اوامر ابليس اللي ربي سبحانه وتعالى قال امر بالسجود فامتنع عن السجود. وقال ربي سبحانه وتعالى في ابليس اللعين اللعين في ذلك اليوم فاتخذوه عدوا. كل ايات الله سبحانه وتعالى زي كويس وازين لهم الشيطان اعمالهم. شوفي وازاي ويقول فانساه الشيطان ذكر الله. لما تيجي تلاقي نفسك قاعده طول اليوم مر عليكي قلتي خلي بالك شوفي الايه دي فانساه الشيطان ذكر ربك. لما تلاقي نفسك ناسيه ذكر ربك ناسيه انك تسكي نفسك اعلمي تماما ان ما انساكي ذكر ربي الا الشيطان. اعلمي اذا وجدت نفسك ما بتزكي نفسك تزكيه نفس مش انك لا تطهريها يعني ذكية عن الطهارية تستغفري وتبي تصلي وتقومي تصلي وتحفظي قرآنك أو تقرأي وردك من القرآن كده دي تزكية تطهيرها يعني غسلها. إذا وجدت نفسك ناسية نفسك أنساك الشيطان نفسك فاعلمي أن ذلك الشيطان. ولما تذكري إن في يوم قريب في الخير لخص كل الأمر فتأتي يوم قريب يقول ربي سبحانه وتعالى وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعليكم إيه وعد الحق وعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخين إني كفرت بما أشركتم من قبل. يمشي لي لما يقف الشيطان يقول كل الكلام. لذلك لما تيجي سبحان الله تشوفي حتى يا بناتي بعض الأمراض لا يعرف لها سبب. بعض الأمراض لا يعرف لها سبب وتكون هذه الأمراض كما تكون رقدة كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم في اللي هي استحاضة كنت تكون رقدة من رقدة الشيطان. بعض الأمراض لا يعرف لها سبب فقد يتقد أول إلى هذا الأمر. ولذلك نسأل ربي سبحانه وتعالى نستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ولا نتخذ الشيطان إيه إلا عدوا كما قال ربي سبحانه وتعالى في كتابه الكريم نعم فاتخذوه عدوا. ذلك نقول يقول ربي سبحانه وتعالى لما ذكر حال من أشرك به في الدنيا وأفضل هذا الشرك غاية يعني ربنا سبحانه وتعالى ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم اللي اتخذتهم ند فدعوهم. طبعا مش هيقول لهم شركاء ده كان نوع من الايه بالتوبيخ فلم يستجيبوا لهم. هيقولوا مين شركاء ده توبيخ من الله لهؤلاء. فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موضوع نادوا شركائي بزعمكم مش انت قلت ان في لكم شركاء اي بزعمكم طبعا بزعمهم الفاسد يعني اللي انتوا ظنيتم انهم هينفعوكم يعني فدعوهم نادوا عليهم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ان حكم لمن لله سبحانه وتعالى. وجعلنا بينهم اي بين المشركين وشركائهم موبقه قيل في موبقه انه ايه مهلك هلك دول واهلك ايه واذا يقول ربي واذا حشر الناس كانوا لهم اعداء وكانوا بعبادتهم كافرين كما قال ربي سبحانه وتعالى في كتابه الكريم. وجعلنا بينهم موبقه قيل فيها اقاويل اولها ان هي مجلس قال كده الربيع وقيل مهلكا كما قال ابن عباس وهذا هو الاوضح وهذا هو الاكد يعني. الثالث موعد موعد اللي هو التقوا به في جهنم نسال الله لنا عفو العافيه. الرابع قيل هي عداوه. الخامس انه وادي في جهنم يلتقوا الاثنين مع بعض نسال الله سبحانه وتعالى ويقعدوا بقى هما الاثنين ينادوا يا مالك ليقضي علينا ربه. واما الثالث انه وادي يفصل بين الجنه والنار كما قال بعض متأخرين، ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها. لما كان يوم القيامة وحصل الحساب ما حسب ما حصل، وكان فريقين، فريق الأشقياء وفريق إيه؟ كما ميزهم ربي سبحانه وتعالى، الكل هيرى أن جهنم، وجاء ربك والملك صفا صفا، وجيء يومئذ جهنم، يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. يا رب يا ربي، يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. هيتقعد فكر ليه عملت كده في نفسي، هيتذكر ليه عملت كده في نفسي، ليه تخص الشيطان وليه من دون الإثنان. يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى، يقول يا ليتني قدمت لحياتي. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا ينذق وثاقه أحد. يا ليتني لم أتخذ مع الرسول إيه سبب، ليتني إيه اتخذت مع الرسول إيه. لما يقول سبحان الله اتخذ إيه، اتخذ اتبع الشيطان، اتبع الشيطان ولا اتبع الرسول ولا اتبع خطوة الشيطان، اتبع الشيطان. ولذلك نقول في ذلك اليوم الشديد أحبائي، وجاء ربك والملك صفا، وجاء خلي بالكم من جهنم حتى يراها الكل تغيظا، تغلي لها صوت، تغلي لما ربنا سبحانه وتعالى كما جاء في سورة قاف تلقى في جهنم كل من يحمل أهلها، للنار أهل الجنة يلقى في النار أهلها، فكل ما يلقى فيها تلقى فيها فيها هذه المزيد لا فيها، وأزيدت الجنة على ذلك لمن سبحان الله ألقي في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد الذي جعل مع الله إله آخر ألقي فيه. وشوفي بقى المجادلة لما يجي يبادل ويقف يبادل بين يدي ربي سبحانه، يقول بقى ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال إيه بعيد، ربي ماذا يقول له؟ ربي لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد، ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام العبيد، يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، لحد ما تتملى النمى ثم وأزلفت الجنة للمتقين. هذا ما توعدون لكل أواب حقير من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب، ادخلوها بسلام. هذا يوم إيه؟ لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. المجرمين لما يرأوا النار نسأل الله العفو والعافية، يقول في تفسير السعدي أي لما كان يوم القيامة وحصل من حساب ما حصل وتميز كل فريق من الخلق لأعماله وحقت كلمة العذاب على المجرمين، فرأوا جهنم قبل دخولها، لسان جهنم تخرج الألسنة من جهنم تكاد تخطف أصحابها من الموت، ألسنة جهنم تخرج كأنها تتخطف، نسأل الله لنا. فإن زعق واشتد قلقهم لظنهم أنهم مواقعوها من أصحابها ولم يجدوا عنها مصرفة، مفيش، هي دي مكانهم. وهذا الأمر كده لما نشوف الأمر الأول، نسأل الله لنا العفو والعافية، لما تكون الصورة في البداية هي دي المكان اللي تكون فيه، أمر شديد. ولما تيجي يلقى فيه ربي سبحانه وتعالى يكون فيها أو يكون من أهلها، ويتمنوا كما كانوا يتمنوا، كانوا لا يتمنوا الموت في الدنيا، يتمنوا الموت في الآخر، يتمنوا الموت في الآخر. يا مالك ليقضي علينا ربي، خلاص أجل الموت شبين ما يشي بأفرنا، يا مالك ليقضي علينا ربي. قال إن الملكون لا نخلصنا خلدين فيها مدام الصادرة، يا مالك ليقضي علينا ربي. قال إنكم إيه مجدون، فقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون، لا كنت جئناكم بالحق بأمر الله عز وجل لكن لم تحبوا أمر الله سبحانه وتعالى ولم تعلموا بأمر الله عز وجل، ولذلك ولم يجدوا عنها مصيفة أي لم يعدلون عنها ولا يوجد لهم شافع، ما لهم من شفيع ولا صديق حميم، ما لهمش من سبحان الله من يشفع عنهم أو يقلهم من هذه النار. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل الجنة. ذلك هنا الهدايات المصنفة في قصة إبليس، قصة إبليس تحذير من فتنة ووساوسه، إن المفروض الإنسان كل ما يجد أمر نفسه بتأمر بالعكس لازم يتوقف ويكون وقف مع نفسه ويفعل عكس ما تأمر نفسه الأمر بالسوء، ويعلم ان اعداء اعدائه اعداء اعداء الانسان النفس الاماره الشيطان الهوى الدنيا الصديق الصدق. خمسه في حياتك هم دول اللي ممكن يصيروا حياتك، اللي هو النفس الاماره بالسوء، الهوى، الشيطان، الدنيا، صديق السوء، صديقه السوء. لان صديق الخلاء، صديق الخير او صديقه الخير تدفعك الى الخير. كل ما تلاقيك كسرتي تاخدك تاخديك تعينك على طاعه الله عز وجل. اما صديقه السوء كل ما تجدك انت عايزه تتميزي عنها تجرك لتحت، هي مش ممكن تكون ابدا موجوده تاني. هو لذلك الشيطان بالظبط كده، صديق السوء فيه صفه شيطانيه. لماذا؟ لان الشيطان كل ما يجد الانسان يسجد لله عز وجل كان اغيظ ما يكون، يبكي لانه لم يسجد. وكل ما يجد الانسان كل ما يجد الانسان ساجد يزداد غيظا. كل ما يجد الانسان مستغفرا ذلك اكثر من الاستغفار. هلكتم هلكنا بالذنوب وهلكنا بايه؟ بكثره الاستغفار. فاكثروا من الاستغفار. فاول الهدايات المستنبطه من قصه ابليس انه تحذير من فتنته ووساوسه واعتبار بكبره. شوف الصفات دي بعيده عنها، الكبر والغرور والعجب والاختيار، كل اللي فيه صفه من هذه الصفات في صفه ابليسيه تدفع الانسان الى التمرد والعصيان والهلكة. وهذا درس لكل متكبر مغرور أن يحذر من عاقبة الغرور. إن كمان من الأمور التي تستنبط الهداية المستنبطة أن من استحق إبليس اللعينة في فتنة الاغترار بالدنيا. شوفوا لما تيجي في يا الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم من حيث الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور الشيطان. نقطة الثالثة أن الإبليس اللعين أعوان وبنود يسخرهم ويقودهم في معركته مع الإنس. وأعظم جنود إبليس أن يسوق جنودي إلى الزجل. أعظم جنود إبليس اللي هو عنده مقرب من المقربين إنه يوم هو لما يرجع بقى وقد فرق بين الزجل يقول له أنت إيه إبليس ماذا يقول له؟ أنت أول أنت العالم الأول، لأن أنت سبحان الله أنت. ولذلك في هذا الأمر أعظم جنوده من فرق بيننا، لأن من هذا المجتمع بيد الأسر بيد المجتمع. ولذلك نقول سبحان رب العرش العظيم، جنود إبليس في كل مكان، صغيرين في كل وقت. ذلك لما تيجي تدخلي بيت وكاي بيت ده مشعبل من المشاكل الموجودة فيه، استعيذ بالله من الشيطان الرجيم، استعيذ بالله من الشيطان الرجيم. تلاقي الولد مختلف مع الأب أو الأم أو البنت مختلفة مع أمها وكده، استعيذ بالله من الشيطان الرجيم. ما يفرق بين المرء والمرء إلا الشيطان، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما يدعو إلى الفاحشة إلا الشيطان، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما يدعو الإنسان إلى الكبر إلا الشيطان، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما يدعو الإنسان إلى الخوف إلا الشيطان الرجيم، نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اللهم إنا نعوذ بك من الشيطان الرجيم، من وساوسه ومن شتات أمورنا باتباع وساوس الشيطان الرجيم. نقف عند هي فتنة الشيطان ونقف نزهة المتقين في شرح رياض الصالحين باب هو تجيب الباب هنا باب ايه يا بنات؟ احنا كنا في الاسبوع الماضي كنا بنتكلم عن باب الزوج وقد ايه حديث النبي صلى الله عليه وسلم، كان الباب 55. عايزين نشوف بقى في الباب 56 أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وكلها برضو تدعو على التقلل من الدنيا وعدم البكاء عليها. لأن بعض الناس لما تيجي تشوفي سبحان الله أحزنهم، حول لا قوة إلا بالله. هذا أيضا من فعل الشيطان. الأخت في البث المباشر في الغرفة تسأل تقول ماذا تفعل محجبة؟ يزين لها الشيطان خلع الحجاب. هو ربنا أكد في كتابه يا بنات، مش ربنا سبحانه وتعالى أوضح ذلك في كتابه؟ مش كده؟ لو وجدت امرأة بتبين عورتها، اعلني تماما أن الذي يدعوها لبيان هذه العورة هو الشيطان. اعلني تماما ما يدعوها لاظهار العوره الا الشيطان اللعين نسال الله سبحانه وتعالى لهذه المراه. هي محتاجه الى صحبه صالحه، محتاجه ان تتذكر، محتاجه ان تحضر دروس علم، واسال ربي سبحانه وتعالى ان يثبتها على الدين، لان هذا الامر كثر في هذه الفتره بشكل شديد، واسال ربي سبحانه وتعالى ان لا يكون ذلك بذنوبنا يا رب العالمين. باب اللي هي باب 55 في احاديث النبي صلى الله عليه وسلم، باب فضل خشونة العيش والاقتصاد على القليل من المأكل والمشرب والملبس والاقتصار على القليل من حظوظ الدنيا وترك الشهوات. الناس كثير ترجعت، أصبحت حياة كثير من الناس اتباع الشهوات. ذلك يقول ربي سبحانه وتعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة وتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. نسأل الله عز وجل أن يكون منهم. مجرد ما الإنسان يتبع الشهوات فيضيع الصلاة، لأنه بيتبع الشهوة وقته يحصل له إيه؟ وهي تعمل الشهوة ضد تماماً، هتبقى نقيل العبادة. وذلك من اتبع ذلك فسوف، إلا من تاب، خلي بالك يقول ربي سبحانه وتعالى: إلا من تاب وآمن وعمل صالحة فأولئك يدخلون إيه؟ الجنة ولا يظلمون شيئاً. ويقول في أمر في أمر قانون كما ذكرت لكم، في لما خرج على قومه في زينته كان متبع شهواته ولا لا؟ وهو في زينته قال: الذين يريدون الحياة الدنيا، في ناس تموت في المال، تموت في زينة الدنيا، قاعدين يقول إيه لما تيجي بعض الناس، لما تيجي ترى بعض الناس اللي عندهم حظ من حظوظ الدنيا ماذا يقولوا؟ يا ليت لنا مثل عند فلان. عشان كده حدائي الدنيا لأربع نفر تفتن. مثلا بنت تشوف بنت صاحبتها مش على طاعه، ويتقدم لها واحد ما شاء الله لا قوه الا بالله وعنده. طب ما انا سبحان الله انا صوامه قوامه جريشه في الانسان. تفتن يا حبيبتي، هذه زينه الدنيا. اعلامي ان ان ان ترزق بهذا الانسان، قد يكون ذلك وهي على معصيه، كانت على معصيه كما يقول ربي، قد يصلح حالها، وقد يكون نستدريهم من حيث لا يعلمون. وأمي لهم. ولذلك يقول ربي: فخرج على قومه في زينته. الناس الضعفاء القلوب لما بتشوف الناس اللي عندها زينة وعندها متاع وعندها، يقول تعالى من مريد بيت مش عارفة مين، يا رب تفتح علي وعلى أولادي وجيب لنا، ويظن أن ذلك فتح. فاكرين قصة كده هذا الوليد اللي اتكلم كده وكان الأم كده، فاكرين من تكلم في المهد؟ أيوة. فلهبتي على الحق لما شافوا كده واحدة بتتضرب في ايه؟ شاف واحدة بتتضرب وكانت بتتضرب في ايه؟ في مظلمة. فقالت: يا رب ابني ما يبقى ازاي، يا رب ابني ما يبقى ازاي، الولد وليد ده من اللي اتكلموا في المهد. فمرت على واحدة تانية، فراح الولد يتكلم قال: يا رب ابقى ازاي. ومر على واحد تنفق وكده في ايه؟ قبها بقى. فقالت: يا رب تفتح لابني يبقى زي. قال لها: يا رب لا تجعلني زي. بقى اللي هو اللي هي بتتضرب في شبهه او في شيء وفي في فحشه، يقول: يا رب تبقى زيها. والتاني فتكلم لها: اللي انت دي مظلومه، وعند ربنا بتعفين المظلومه. واما الاخر ده اللي معاه ظالم ومعاه كذا وكذا وكذا وكذا، سبحان الله، ولو كان اخذ ماله ظلما. فنقول: احدى الى تغفروا، لا تغتروا بمظاهر الدنيا، لا تغتروا. فرب انسان لا يملك لكنه عند الله كبير، ورب انسان لا يملك وهو لا يملك عند الله شيء ابدا. لذلك نقول: يقول الذين يريدون الحياه الدنيا ليت انا مثل ما اوتي قارون، قالوا انه لذو حظ عظيم. اعتبر الحظ في الدنيا، مع ان الحظ الحقيقي في الدنيا ان تكوني ممن يمن الله عليك بالرضا، اللي بلغك جنتك، نسال الله لنا عفو العافيه. ويقول ربي سبحانه وتعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو إيه؟ مؤمن. ربنا قال فيهم إيه؟ أولئك سعيهم إيه؟ مشكور. وقال ربي: كلا نريد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. ده عايز الآخرة، ربنا بيوسع له، وده عايز الدنيا، ربنا بيوسع له في هذه الدنيا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم شكوا بقى لو كان يا جماعة الأمر بالغنى أو بساعة العيش أو بحياتك إنها خالية من البلاء لكان أولى الناس بذلك كمان الأنبياء. لما تيجي تشوفي في حياتك وفي بيتك وفي ظروفك وتلاقيكي سبحان نايمة وخد ودموعك على خدك عن البلاء ولا يخلو بيت من البلاء. شو ممكن في بيت من بيوت المسلمين هياخد البلاء؟ حتى إن بعض الناس تظن إن سبحان الله الإنسان لما يكون عنده بلاء يبقى إيه كأنه معتبر إن ربنا سبحانه وتعالى بيعاقبه، وفي ذلك عين رحمة الله له. لو يعلم العبد اللي جاله البلاء أن عين رحمة ربي سبحانه وتعالى له بهذا البلاء لحمد الله سبحانه وتعالى على البلاء كما كان يفعل السلف الصالح أصحاب رضوان الله عليهم. لذلك نقول هنا شوفي لما يقول ربي سبحانه وتعالى في أمر الصحابة رضوان الله أو النبي صلى الله عليه وسلم لما تلاقي إنسان فتح له أمر ربنا سبحانه وتعالى وعنده من المال وعنده من متاع الدنيا وعنده وعنده اسألي له رب العالمين، اسألي ربنا سبحانه وتعالى ربنا ينجيك. لماذا؟ لأن فقراء المسلمين هيدخلوا قبل أغنياء المسلمين بكام؟ ودول هيتحاسبوا، يعني الأغنياء دول اللي هيتحاسبوا في الحلال في الحلال. أمال لو كان المال حرام وما أكثره؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. لو كان المال بقى عن ربا ولا عن رشوة ولا عن سرقة ولا عن ولذلك شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم مش لو تمنى أن تفتح له الدنيا أن أعطاه ربي الدنيا لكنه لم يأخذ من الدنيا إلا قدر سبحان ربي. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يربط على بطنه من الجوع، كان يربط على بطنه من الجوع. فكان النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يخرج وهو رابط على بطنه من الجوع حجر ويخرج ويلتقي بأبو بكر ويلتقي بمن؟ بعمر، وكلهم يشتغلوا من هذا الأمر. وفي قصص أبو هريرة كثيرة قراء المسلمين اللي كانوا في عايشين في الصفة صفة في نسبة رسول الله صلى الله عليه وسلم دول كانوا اللي هم عايشين ما لهمش مكان وكانوا عايشين في حتة من مسجد الرسول ياكلوا ويشربوا ويناموا فيها ولا ياكلوا إلا الفتات والقليل صحابة رضي الله عنهم. ولذلك لا يجوز حد لا يجوز عن حد لا يجوز. تقول السيدة عائشة رضي الله عنها بتوصف السيدة عائشة بتوصف سبحان الله حالها يا أيها النبي كل إيه لأزواج إن كنت لا لسه بقى دي البنات داخل الحجاب إن كنت خير بقى إن كنت من إيه تقول إيه الحياة الدنيا وزينتها فتعالين ومتعكن وسرحكن صراحا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد الإيه المحسنة إيه أجر إيه. شوفي يعني أنا عايز أقول لك الأجر الكبير والفضل العظيم اللي ربنا يقول لهم اصبروا على الفقر اصبروا على البلاء اصبري على ما أنت فيه ولن تجدي من الله سبحانه وتعالى إلا فضل من الله ورضوانه. وعايز أقول لك إن سبحان الله لما تشوفي كل حالة الأنبياء حالة الأنبياء تجد سبحان رب العرش العظيم من الأنبياء يمكن لا يوجد لا يوجد بالعكس إذا وجدت نفسك دايما تقول يا ده ما برفعش راسي ده على طول امتحان مستمر ده الامتحان وارجع تاني امتحان والامتحان يعني قصدي بلاء بلاء يعني مقصود أقول لك هكذا الأنبياء وهكذا الصالحين وهكذا الأكثر في النفس وهكذا يشدد ربي على عبد المؤمن ينظر فصله ينظر في على ذلك العبد هيرقى هيصبر ولا عايز الدنيا الدنيا لا تدوم لأحد. بعض الناس تظن ان هي تعيش حياتها لذلك بعض الناس لما تشوف مثلا مرضت مرض شديد بتبقى زعلانه جدا مثلا وتصور انها هتموت انها هتموت لكن تموت من عليها ولو يعلم العبد اللي بيجي الانسان ربنا سبحانه وتعالى من سأله العفو والعافيه يبتلى ويبتلى من الله وربنا كانه بيعلمه استعد غيره يقبض ربي سبحانه وتعالى من غير استعداد. هل نصيحة؟ يبقى أنهي؟ يبقى أنهي؟ لكن الإنسان دائما أنا أعلم أن الإنسان يحب العافية نسأل الله أن يحب العافية ولكن ما يأتي ربي العبد المؤمن إلا بالقبيح عجبا بأمر المؤمن كل أمر أنا بحب كله تلاقيك في بلاء وتبصي طب الناس بتقول دول مصلين دول كذا دول كذا دول كذا طب ليه البلاء الشديد عليهم ده كده؟ عجبا بأمر كل أمر فيه اللي هو فيه ده قمة الحب ولذلك تقول السيدة عائشة رضي الله عنها ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز شعير يومين متتابعين حتى قبل. احنا بنشبع من أكل الشعير؟ بنشبع ولا بنشبعش في بيوتنا؟ بتاكل شعير، بتاكل عيش أبيض، بتاكل رز، بتاكل مكرونة، بتاكل فاكهة. النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث الصحيح ما شبعش، يعني يدوب كسرة من الخبز قليل، وكان يقضي النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية أخرى ما شبع آل محمد من قدم المدينة من طعام البر، هو من البر اللي هو إيه؟ القمح يعني، ثلاث ليالي تباعا حتى خبض، ما شبعش. خلي بالك رسول الله رسول الأمة خاف علينا أنها تفتح لنا الدنيا صلى الله عليه وسلم، فخاف رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الدنيا تفتح علينا فنفتن بها كما فتن الإيه؟ اللي كان من قبل. لذلك هذا الحديث يبين لنا كيف كان عايش النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنه. المراد هنا هنا أزواجه ومن يعلم من كل من يكون تحمل، من حيث هنا هم يعني ينتموا للنبي صلى الله عليه وسلم، وكمان كما تعلموا أنه حرم عليهم الإيه؟ الزكاة، يعني بقى مش لاقين يأكلوا لكن يأكلوا الزكاة. يعني شوفي سبحان الله المسألة، آل محمد وبيت محمد صلى الله عليه وسلم يبقوا مش لاقين يأكلوا، ممكن يكون حد عنده زكاة لكن هم ما يقدروش يأكلوا إيه؟ لأنه لا يأكلوا زكاة المال. أفاد الحديث هذا لخصه عشان كده ناخد دروس وعبر كل حديث للنبي صلى الله عليه وسلم، ما هي العبر التي تكون في حياة من ذلك الحديث. أفاد الحديث إعراض النبي عن الدنيا. خلنا لو سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي ملك من ملوك الدنيا أو أي واحد مبتدئ وكان دخل الإسلام هاتوا كان يعمل إيه؟ لكنه أنا ترفع وترفع عن الدنيا وأنتم الأعلام إن كنتم مؤمنين، هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذهب النبي صلى الله عليه وسلم وليس ذلك عن حاجة، يعني ما كانش مثلا إيه عايز، لا لا لا أبدا، كان هذا بكل حياته. ولذلك قيل يعني سبحان الله، يعني عندما يطرب لا ينافي هذا أنه كان يدخل في أي في آخر حياته، قيل قوت كان بيدخل قوت في بيته، يعني فإن كان بعد أن يدخله ينفقه في حوائج المحتاجين، يعني بيدخله بيته، لكن كان النبي يخرجه، كان مش بيدخل. ده النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول كان يتمنى إلا عنده مثل جبال أحد من الذهب، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أخرجها هكذا وأخرجها كذا شاء النبي صلى الله عليه وسلم. في حديث السيدة عائشة رضي الله عنها بتقول إيه السيدة عائشة وعن عروة بتقول لابن أختها، كانت تقول والله يا ابن أختي إنا كنا لننظر إلى الهلال، وصل الهلال ثم الهلال ثم الهلال، يعني كم شهر؟ ثلاثة أهلة في شهرين، وما أوقد في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم نار. كل النار مدعين بتجاز، إحنا قاعدين ما عرفش نعمل فيك عشان نعمل كوباية شيء كوباية مش عارفة إيه، لا وعدين سبحان ربي تخلوا ثلاث شهور ثلاث هلالات في شهرين، وكان أهل محمد محمد صلى الله عليه وسلم نبي الأمة صلى الله عليه وسلم لا يوقد له نارا. قلت يا خالة، هو بيقول لها يا خالة فكيف فما كان عيشكم؟ طب بتعيشوا على ايه بقى ما دام ما عندكمش حاجه تطبخوها بقى زي احنا قاعدين نطبخ؟ الناس بتطبخ ده من اللحم، الناس زهقت من اللحم والخضار، وقعدوا يسالوا بعضهم فاكروا انها مزدهره من اللحم، فلا كل يوم لحم كل يوم، لا الناس بتزهق. ومحمد صلى الله عليه وسلم نبي الامه لا يوقد النار في بيته هلال وهلال وهلال. تقول يا خاله إيه كنت تعيش في شهر إيه؟ فتقول له قالت الأسودين إيه؟ تمر ومية، تمر التمر والماء، التمر والماء، التمر والماء كان بيأكلوه في الحالة دي. لكن أيام الحرب كان فيه غزو من الغزوات، كانت التمر تتمص وتتلف على التاني عشان يمصها، تتلف على التالت عشان يمصها. كيف كيف سيصبح حسابنا على ربنا تحليل الدنيا كده وطاعة قلبت؟ أسأل ربي الثبات. إلا أنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول جيران من الأنصار، جيران النبي، وكانت له منايح، يعني كانوا عندهم ممكن يجيبوا لبن، وكانوا يرسلون على الرسول صلى الله عليه وسلم لبن ألبنها، يبعثوا له هدية للنبي فيسقي النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الحديث المتفق عليه. ذلك يقول يبين هذا الحديث بيقول لك بقى ما يؤخذ من هذا الحديث جواز إفشاء ما يكون عليه الإنسان في بيته إذا لم يترتب عليه شكوى. يعني ما تقوليش مثلا ابن أختك سألك أنتوا بتاكلوا إيه عندك إيه مثلا يا خالتي، تقول والله الحمد لله ربنا كريم عندنا تمر ومية، تمر ومية ده ياخد الفلوس ولا ده ياخد يعمل إيه طيب فرق بقى. هروح يقول له كل ما تصوره وخالتي بتقول ما عندهاش طلب ولا تمر ومية، تقول مش معقولة في حد ياكل تمر ومية؟ هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان في ذلك بيان حكم شرعي، ولا يعتبر هذا من تبين الشكوى لا بأس بذكر حالتها للضرب المثل عشان تكون قدوة. اللي ده بيته اللي جوه مش عيب ان الانسان يلاقي في بيته ناقص النعمة دي والنعمة دي والنعمة دي عشان يحمد ربنا على النعم الموجودة في بيته. حديث آخر يقول في ذلك الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه مر بقوم بين أيديهم شاة مصرية فدعوه نادوا أبو هريرة أن يأكل، وقال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا تعالى كل يا أبو هريرة شاة مصرية يعني يا بنات بتتشاوى بقى وطاعتها حتها طلع يعني ها. فنادوا أبو هريرة رضي الله عنه تعالوا كل يا أبو هريرة. خرج رسول الله من الدنيا ولم يشبع من خبز الشعير كما جاء في الحديث الذي رواه البخاري. يعني كان عندهم حرص شديد على متابعة الرسول، ما غرتهمش الدنيا حتى بعد ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. خرجوا نخرج من هذا الحديث أو استنبط من هذا الحديث حرص الصحابة على متابعة الرسول والتخفف من الشهوات المثيرة للغرائز. بعض الناس تفضل تاكل لحم لحد ما تفطس، وهذا لا ينافي النبي صلى الله عليه وسلم كانوا احيانا يشبعون. ده ممكن جدا يجي له مثلا واحد جاب له كده حاجه ذبيحه صغيره وقال له يا رسول الله جياس سبحانه جاب له اهدى للنبي صلى الله عليه وسلم، ودخل النبي صلى الله عليه وسلم ودخل اخذ بعض الصحابه اكل معاه وقال لهم النبي ايه ولسالوني واذا عن ايه نعيم. احنا كل يوم بنسال عن ايه عن النعيم. ولذلك نقول في حديث اخر النبي صلى الله عليه وسلم قيل في حديث اخر ايضا هذا الحديث صحيح رواه البخاري عن أنس، أنس كان خادم النبي صلى الله عليه وسلم الذي جاء وهو خويلد كده في قانون صغير وجابته من أمه كده. الرسول صلى الله عليه وسلم كان عنده كم سنة؟ صغير كان قيل ما يقرب من 10 سنوات تقريبا. وقالت له خذ منك يا رسول الله خذ يخدمك. فقام على خدمة النبي صلى الله عليه وسلم. قال إيه بقى أنس؟ قال لم يأكل النبي صلى الله عليه وسلم على إخوان حتى مات. يعني إيه إخوان؟ يعني ترابيزة حمدان حتى ترابيزة بقى الصفرة ونقعد إيه. فقال وما أكل خبزا مرققا حتى مات. يعني الخبز اللي إحنا بنقول إيه لازم كما جاء في الحديث الذي رواه البخاري. هذا الحديث قيل أخوان اللي ما أكلش عليه ما نصبش كده قال النبي صلى الله عليه وسلم اللي هي الطاولة اللي احنا بنأكل عليها وكان من هذه الطاولة بيقول لك إيه وكانت هذه من عادة من المترفين يعني. فإذا وضع عليه طعام يعني قال لك إيه وما أكل مرققا. المرقق اللي هي الأرغفة الإيه الواسعة الكبيرة اللي تشوفها جميلة دي ولذلك يقول أفاد الحديث ضرب النبي صلى الله عليه وسلم أعظم مثل في التزهد والإعراض عما في يدك في الدنيا. يعني ما أقبلش قوي النبي صلى الله عليه وسلم على في الدنيا، وكان كثيرا ما يفعل ذلك المواساة من الفقراء. هو كان نبي الأمة فكان وكأن يقيل وكان ذلك تطيبا لقلوب المساكين. تطيبا لقلوب المساكين أنتوا بتكوش من ذلك كان يشاركهم في هذا الأمر. قيل مواساة الفقراء وتطيبا لقلوب المساكين، وإن كان ذلك ليس واجب على كل الناس. قال لك مش لازم يعني أنت ما تاكليش أكلي كل من إيه من حرم زينة الله التي أخرج العبادة، لكن هو سبحان الله النبي صلى الله عليه وسلم كبح جناح نفسه. في حديث آخر يقول فيه عن النعمان بن بشير رضي الله عنه كما في الحديث الذي رواه مسلم قال لقد رأيت نبيكم صلى الله عليه وسلم وما يجد من الدقل ما يملأ به بطنه. دقل وطمر يعني شوفي أرضى أنواع التمر. شوف انت لو تيجي تاكل طمر تبقى عايز تمر شكله ايه سكري معرفش ايه وكده. هو النبي صلى الله عليه وسلم عنده سكري يعني ما ملاش بطنه بأربع انواع التمر يدوب قليل. ولذلك في النبي كان يصادفه احيانا لا يجد فيه كفايته لانصرافه الى الدعوه مش فاضي. عارفين ان هو مش فاضي ياكل هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأنه معرض عن كل شهوة، شهوة البطن وشهوة الكفر. ولذلك يقول في حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم النقي من حيث ابتعس، اللي هو برضه نقول له إيه، حتى قبضه ربي سبحانه وتعالى، اللي هو الخالص من النقالة، العيش. يعني تعرفين العيش لما تيجي يعملوا العيش يعني بيعملوا فيه إيه؟ لا، هو ما كانش يعمل كده، العيش بحاله. حسوا حتى حين ابتعثوا، والله يعني من حين ابتعثوا ربي حتى قبض، ما شافش العيش اللي احنا بناكل دلوقتي اللي هو المغرب بأبي أنت وأمي يا رسول الله. فقيل له: هل كان لكم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مناخل؟ مناخل الحال. قال: ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم من خلم أو من خلم من حيث ابتعثه الله حتى قبض الله. فقيل له: كيف كنتم تأكلون الشعير غير مفقول؟ قال: كنا نطحنه وننفخه يطير القشر يعني، وما بقي سرع عملوه إيه؟ خلاص أكلوه، كما جاء في الحديث الذي رواه البخاري. ما أفاد ذلك الحديث سود النبي صلى الله عليه وسلم وإعراضه عن هذه الدنيا، وكان على الرغم من كل ذلك كان يقف في صدره حتى تمر القرناء ويقول: فلا شاكرا لنعم الله سبحانه وتعالى، وشاكرا لأنعم الله سبحانه وتعالى. في قصة أخرى اللي هي قصة اللي كتبت عن بكر الصديق وعمر وهم خارجين، يقول في الحديث: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم أو ليلة فإذا هو بأبي بكر وعمر رضي الله عنهما. قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أخرجكما؟ خرجت ليه؟ بالليل. قال: الجوع يا رسول الله. قال: وأنا والذي نفسي لأخرجني الذي أخرجكم. والله أخرجت برضو من الجوع. قالوا: الجوع يا رسول الله. قال: أنا والذي نفسي بيده لأخرجني الذي أخرجني. فقام معه، فأتى رجلا من الأنصار فإذا هو ليس في بيته، قبضوا عليه. فمرات زوجته قالت: مرحبا رسول الله وصاحبيه. فقال لها رسول الله: أين فلان؟ هو مش جايين لهم، عايزين يأكلوا يعني. أين فلان؟ قالت: ذهب يستعذب لنا الماء. جد راح يجيب لنا مية إيه؟ عذبة يعني. شوية هما بيوقفين برا على الباب، لقوا جاء الأنصاري فنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبص لهم كده لقوا شكلهم طبعا. ثم قال: الحمد لله ما أحد اليوم أكرم أضيافا مني، حد أكرم مني جاي للرسول وصاحبيه صلى الله عليه وسلم. فانطلق فجاء بعب فيه تمر ورطب، فقال: كلوا، يعني صبروا كده على التمر ده لحد ما جه الموت. وأخذ المدية، فراح أخذ المدية، النبي شافه بياخد الإيه؟ السكينة، المطوة بقى، مطوة فيها مطوة كمان يبقى فيها إيه؟ ذبح بقى. فقال له رسول صلى الله عليه وسلم: إياك والحلو. فهو عارف بقى إنه يذبح لهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: إياك والحلو. فذبح لهم فأكلوا من الشاة ومن ذلك العزق وشربوا. فلما أن شبعوا وروا شبعوا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي عمر رضي الله عنه وأبي بكر: والذي نفسه بيده لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة، أخرجكم من بيوتكم الجوع ثم لم ترجعوا حتى أصابكم هذا النعيم، كما جاء في الحديث الذي رواه مسلم. وذلك لأن كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرفنا كيف يعرف العبد نعمة ربي سبحانه وتعالى عليه، فضل الله سبحانه وتعالى عليه. في حديث كثيرة جدا كانت كل هذه الحديث تروي كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم راضيا عن ربه شاكرا لأنعمه زاهدا في هذه الدار الدنيا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا مما علم رسول الله صلى الله عليه وسلم. مش أديكم فقرة من الفقه، كل مرة أديكم حاجة فقرة كده في الفقه عشان نتعلم الفقه كده إن شاء الله، لأن البعض يعرف عنه. ولا في أسئلة؟ أجلنا. في وقت تسأل السائلة تقول: كنت في الماضي أفعل ذنوبا كثيرة ولكني بفضل الله تركتها، وكلما تذكرت هذه الذنوب أحزن وأبكي وأحيانا أشعر بيأس، ماذا أفعل؟ قل: يا عبادي الذين اسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. لا تقنطي من رحمة الله، بس أكثري من العمل الصالح، بدل ما عندي ذنوب كثيرة أكثري من العمل الصالح، عسى الله أن يبدل سيئاتي حسنة. تقول: هناك شاب يدخر مالا لكي يقوم بشراء شقة له وبلغ ماله الآن 50,000، هل يخرج عليه زكاة؟ نعم، علما بأن المال ليس زائد عن حاجته ولكن يعمل، ولو كان مهر العروسة تخرج عليه زكاة، تخرج عليه زكاة إذا حال عليه الحول. الأخت المحمادة شفى الله زوجك ومرضى المسلمين في الغرفة تقول إن زوجها بالعناية المركزة يكون في غيبوبة وفي ساعة، أعملوا بهذا كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، لمثل هذا فأعدوا، لمثل هذا فأعدوا. شوفوا انظروا أحبائي في هذا الأمر، وهذا الإنسان اللي هو مريض وفي العناية، نسأل ربي سبحانه وتعالى أن يرزقنا عملا صالحا متقبلا. طبعا إذا كان هو مدركا ممكن يصلي على حاله، إذا كان مدرك، إذا لم يكن مدركا فلا يجبر على ذلك الأمر أبدا. تسأل السائلة تقول: وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة، وما جعلنا عدتهم إلا فتنة الذين كفروا ليصيق الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون. هو أصحاب النار ملائكة، اللي هم الجنود ملائكة. ملك ده إيه؟ خزنة، خزنة جهنم هم إيه؟ ملائكة، ملائكة. قال عليا 19، فقال لهم المشركين قالوا إيه؟ استهزأوا 19 إزاي تكون النار دي إذا كان لها 70,000 زمان وكل زمان له 70,000، ولكن لا يعلم جنود ربك إلا الله سبحانه وتعالى. ففي أمور لا نستطيع أن نناقش فيها أو نتكلم فيها لأنها كلها غيب، ولا نستطيع، لأن ربي سبحانه وتعالى ليس كمثله إيه شيء. تقول السائلة، تقول الأخت: حصلت لي قصة من شهر، كنت خائفة في موضوع معين حكم شديد، وبعد صلاة الفجر والدعاء نمت ببكاء شديد، وكان ابني عمره 3 سنوات نائم بجانبي، فكلمني وهو مغمض العينين ولم يفتحهما، قال: يا ماما ما تخافيش يا ماما، مرتين. فاندهشت بكلماته، ولما ولماذا قال هذا ولم يقل شيئا، لما سبحان الله. فسكت وتوكلت على الله، والحمد لله الذي كنت خائفة منه أصبحت لا شيئا فشيئا. سبحان الله، أحيانا تحدث حاجات وأمور في حياتنا وكأنها رسائل من الله عز وجل ليطمن الإنسان أو يطمن العبد. وأسأل ربي سبحانه وتعالى أن يرضى على قلوبنا جميعا وأن يثبتنا يا رب العالمين. كتاب حبيبتي الله يرضى عليك. خلينا بقى نتكلم دلوقتي. سبحان الله، لا انا النهارده ما اتكلمش، ده باب، ده باب مكتوب، يعني انا بقرا باب، باب مكتوب يا حبيبتي. فالباب ده بنورد هذا الباب، لكن لما بورد غزواته بدي سيره، فهماني يا حبيبتي؟ ده اسمه جزء المتقين في شرح الاحاديث، دي الاحاديث الاخرى اسمها سيره رسول الله صلى الله عليه وسلم وغزواته، فهماني يا حبيبتي؟ فيوم ما بتكلم في السيره بشرح السيره، بشرح كل غزوات النبي صلى الله عليه وسلم. ماشي، بارك الله فيك. كتاب الطهاره، كتاب الطهارة، لما نيجي نتكلم في الطهارة أول باب هنتكلم فيه اللي هو إيه؟ لأنه مفتاح الصلاة هو إيه؟ لذلك لما نيجي نتكلم عن هذا الباب يا جماعة، أحكام الطهارة والمياه، التعريف بالطهارة هي أهميتها وأقسامها. ما هي أهمية الطهارة وأقسامها؟ الطهارة أهميتها إيه؟ يقول العلماء الطهارة هي مفتاح، يقول هنا في ذلك الأمر الطهارة مفتاح إيه؟ عشان تصلي لازم توضي، علشان تصلي لازم تكون على ايه؟ على وضوء. واكد شروط اليمن دي من شروط الصلاه، من شروط الصلاه ان انا لازم قبل ما ادخل صلاتي اكون على طهاره بدن وثوب ومكان عشان اصلي صح. لازم يكون جسدي طاهر، ولازم يكون مكاني طاهر، ولازم يكون اللي هو اللي هي وضوئي او غسلي. هنا وهذيك دي اللي هو اول الشروط اللي بنتكلم فيها في شروط اللي هي ايه؟ الصلاه، اللي هي الوضوء. طب وماذا تعني الطهاره؟ الطهاره كم قسم؟ لما نيجي نقول والطهاره كم قسم، الطهاره على قسمين. القسم الاول مهم جدا على فكره، الطهاره المعنويه، والطهاره القسم الاول اللي هي الطهاره المعنويه، اللي هي طهاره القلب، ان قلبك يبقى طاهر، ان قلبك يبقى طاهر. القلب الطاهر ده طالق، اللي هي التخليه قبل الايه؟ التخليه قبل التحليل. طهاره القلب طهاره من الشرك ومن المعاصي ومن كل ما رانا على القلب، كل ذلك وهي هذه الطهارة بداية عشان تصح طهارة إيه؟ البدن. ولذلك لا يمكن أن تتحقق طهارة البدن مع وجود نفس الشرك. في ممكن إنسان يتوضأ وهو مشرك؟ لا يمكن أبدا. هذا يقول ربي إننا المشركون إيه؟ نجس. القسم الآخر اللي هو الطهارة الإيه؟ الحسية اللي احنا بنتكلم دلوقتي عنها، اللي هي نحكي عليها بالتفصيل، تعريفها لغة النظافة والنزاهة من الأفضل، اصطلاحا رفع الحدث وزوال القبس. إيه الحدث وإيه القبس؟ ماذا يعني الحدث وماذا يعني القبس؟ المراد بارتفاع الحدث اللي هو ارتفاع المانع من الصلاة. ارتفاع المانع من الصلاة كان إيه؟ كان مثلا قضاء حاجة ولا لذلك في رفع المزيك والمزيك بيستخدم. المراد بارتفاع الحدث إزالة الشيء اللي هو مانع من الصلاة باستعمال البدن، إما الماء إما في جميع البدن وإما في إيه؟ في أعضاء معينة من البدن. إذا كان الحدث الأكبر يبقى استخدمه في إيه؟ وسط كل. وإذا كان الحدث الأصغر يبقى استخدمه إيه؟ الوضوء. الوضوء اللي هي بعد الوضوء. وإذا كان حدثا أصغر يكفي مروره على الأعضاء الوضوء اللي إحنا عارفينها. وأما زوال الخبث، زوال النجاسة من ثلاث أشياء: البدن، المكان، والثوب. فالطهارة الحسية، الطهارة الحسية، طهارة الحدث تختص بإيه؟ بالبدن، وطهارة الخبث وتختص بإيه؟ بالبدن والثوب والمكان. نيجي نشوف بعد كده اللي هي المسألة الأولى، التي ما هو الماء الذي يحدث به الطهارة. أطلق يعني بعض الناس أحيانا عندها ماء، لكن بتسأل أتوضى بالماء ده؟ الماء ده عندي قديم، الماء دي عندي مثلا ما حط ماء مثلا في إيه؟ في جردل عندها أو في أي بتاع بلاستيك أو بتاع اتعكر شوية من التخزين عندها، أو حصل فيه كده الماء بقى فيه رواسب بيو يومين ثلاثة شهر مثلا، طب أتوضى بيه ولا لا أتوضى بيه؟ شوفي أختي بتقول إيه؟ لا لا. هنا المسألة الأولى، الماء الذي تحدث به الطهارة. قال لك الماء الذي تحدث به الطهارة ويزال به، إنه الماء الذي يرفع به النجس، خلي بالك يزال به النجاسة اللي هو الطهر ده ويرفع به الحدث، هو الماء الذي يسمى الماء الطهور. طاهر في ذاته مطهرا لإيه؟ هو طاهر في ذاته مطهرا لغيره. طب هو في ماء طاهر في ذاته مش مطهرا في غيره؟ طبعا. زي إيه مثلا؟ لما تيجي مثلا ماء المهر، الماء المطهر طاهر في ذاته مطهرا لغيره، لكن لما تيجي مثلا ماء زي مثلا ايه ميه مثلا سرقت فيها مثلا اكل، سرقت فيها ماء مثلا زي ميه بسله، ميه بيضاء، ميه نظيفه، ده هو طاهر ولا لا؟ لكن ينفع الوضوء بيه؟ يبقى هو طاهر في نفسه غير مطهرا لايه؟ فهمت النقطه دي؟ ولذلك اما اذا كان الماء، وهو الماء اللي هو الماء اللي ممكن الطهر به، هو الماء الذي على صفته التي خلقها ربي بها. ولذلك قيل من كان نازلا من السماء زي ايه؟ المطر. كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا نزل المطر عرض جسده ليه؟ كشف عن راسه. وكان يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث عهد بربي، ولو استطعت ان تاخذي من ماء المطر كاسه تشربيها اشربي، ماء طهور، لأن هذا الماء ماء طهور. ولذلك الماء الذي ممكن أن أطهر به ماء النازل من السماء كالمطر، أو ذوبان الثلوج والبرد، أو الماء الجارية اللي احنا بتبقى العيون وكذا، الأنهار والعيون والأبار والبحار، لقوله تعالى وينزل من السماء وينزل عليكم من السماء ماء يطهركم إيه؟ به. ويقول ربي وأنزلنا من السماء ماء طهور، يبقى الماء النازل من السماء إيه؟ ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في الماء والبرد، قال اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج. يبقى الثلاثه دول ممكن اتوضى بها ولا اطهر بها ولا، كما جاء في حديث الذي رواه البخاري. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في ماء البحر، لو جبت ماء البحر وسحبتي بها ماء ايضا ايه؟ طهور، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في ماء البحر هو الطهور ماء الحل ميته، هو الطهور ماء الحل ميته. ولا تحصل الطهاره ببي بقى، تحصل الطهاره بايه؟ قيل ولا تحصل الطهارة بماء غير الماء، زي مثلا ايه؟ عصير، ليمون، خل، يقول العلماء ذلك، لان ده مش ماء طبعا. فلم تجد اذا لم نجد الانسان ماء ممكن نطهر به اللي هو الطهور، يبقى علينا ان نطهر بايه؟ فلم تجد ماء فتيمموا صعيدا طيبا، وهو هي طهارة التراب. طيب الماء اذا خلطته نجاسة، الماء اذا خلطته نجاسة فغيرت اوصافه، لونه طعم ريحه، لون طعم ريحه، ريحه او طعم او لونه، نجس بالاجماع. اجماع العلماء قالوا طب طالما هيتغير يبقى هو اصبح ايه نجس بالاجماع، لا يجوز استعماله، فلا يرفع الحدث ولا يزيد. ايه لما تيجي تقولي مثلا استخدمه في نفس مثلا حاجه نجسه ثوب نجس، لا لا ما يطهرش، فلا يرفع الحدث ولا يزيد الخلط سواء كان ده قليل او كثير. اما اذا خلطت النجاسه ولم تغير اصابعنا نزلت فيه نجاسه حاجه بسيطه مثلا اتطبش عليه مثلا نقطه دم، لكن لما يتغير لونه ولا شكله ولا رائحته يبقى في الحاله دي هو ايه ما زال على حاله. فان كان كثيرا لم ينجس وتحصل الطهاره اذا خلطت النجاسه، او اما ان كان قليلا ونزل فيه نجاسه غيرت منه يبقى في الحاله دي اصبح ايه ده الماء اللي احنا بيجينا في الصنبور دلوقتي مليان بيتوب كلور كمان وبنتوضى بيه يعني، فان لان اصبح ده ريحته وطعمه وشكله وده الصابون. افرضي مثلا انت عامله ماء كتير وقعت فيه الصابون او حته عجين ولم يتغير الماء على حاله لم يتغير يبقى طهور. اتغير خلاص اتغير لونه بقى معكر وكده يبقى في الحاله اتغير، لكن ما زال يتعالوا شلتيها وخلاص. مثلا بعض الناس تقول بيسال مثلا سائل يقول ماء حاطط ماء في اناء وقع فيه مثلا ايه حشره وقع فيه حشره نعم لا زبالة بسيطه يعني حشره اكبر شويه، فهنا ما الحكم هنا حكم لو وقعت فيه الحشره دي يبقى في الحاله دي وقوع الحشره في هذا الماء طهور اذا لم يتغير، الا اذا كان ذلك هذا الامر من اللي هي بقول لك اللي هي مثلا صراصير المراحيض صراصير المجاري يبقى دي برضو فيها ايه نجاسه يبقى نبعد عن هذه الامر. نعم النقطه دي مهمه جدا على فكره الفقه ده مهم قوي هناخد كل مره كده فتره خلاص توكل على توضي لان هي الوقت ما تقول انك انت مش شايفان شايفاه كده ايه شايفاه بيضا ولا سودا سودا شايفينها بيضة ولا سودة؟ بيضة خلاص خلوها بيضة الله يكرمكم. يبقى هنا ان الدليل والدليل على ذلك حديث أبي اللي هي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الماء لا ينجس يعني، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل قلتين يعني مسحت بيقول لك ايه هتبقى الكميه اللي فيه كميه كبيره بحيث لو وقع فيه حاجه مش هتتغير مش هيتغير الاصل انه لو الحجم كبير وقعت فيه اي حاجه من الحاجات اللي هي هتنجسها فيبقى في الحاله دي مش هيتغير لان كميه الماء ايه كبيره. الماء اذا خلطه طاهر احنا بنقول اذا خلطه نجس الماء اذا خلطه طاهر اذا خلطه ماده طاهره زي ورق الشجر او الصابون الاخت بتسال او السدر او غير ذلك المواد الطاهره ولم يغلب ذلك المخالف عليه لازم تحطي شرطه ولم يغلب المخالف عليه ما يبقاش هو كله معظمه ايه لم يغلب المخالف عليه فالصحيح انه طهور يجوز التطهر به. لو لقيتي مثلا واعي وانت بتتشطفي مثلا وحاطه ميه وحاطه مثلا حل عشان تسحبي بيها وتتشطفي بيها اتطرطش الصابون اللي منك وقع فيها مش مشكله طهري بيها عادي لانه لم يتغير ما زال على طهوري وعلى حالي. الصح انه طهور يجوز الطهر به من الحدث ومن النجاسه لان الله سبحانه وتعالى قال في ذلك وان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الغائط او لمستم النساء فلم تجدوا ماء ما لقيتوش ماء الماء موجود عندكم فالتامم به الصعيد الطيب. ولذلك لفظ الماء في الايه قال لك ان هي هذا الماء يعم كل ماء فلا فرق بين الماء الخالص والماء والماء الذي خلط بشيء. بمعنى لو انت مثلا على سبيل المثال ماء وفوق شجره والشجره ماليه الميه بالورق حد ياخد ممكن يستحمى بيه ولا لا من الناس اللي في القرى يستحمى فيه ما في شيء في ذلك الامر ما في شيء في لان دي ما لا ايه لا طيب سبحان الله في سؤال اخر مثلا ماء اللي بيبقى قريب من المصانع اللي ريحته لكنه بعيد ولكن ما زال الماء على حاله ماء لونه حمام ميه وشكله ميه وخلاص يبقى في الحاله دي طهور في الحاله دي ايه طهور ممكن يطهر بيها يعني. النبي صلى الله عليه وسلم قال لك كمان بالنسبه للسدر قال لك لقول النبي صلى الله عليه وسلم اختلط به قال بالنسبه لبنتك قال جهزوها باغسلناها 3 سنين و5 واكثر من ذلك وقال ايه اذا رايتن ذلك بماء وسدر ماء وسدر هم ايه ميه والصابون. واجعلنا في الاخر يعني حط في الماء الاخير الماء الطهارة في الاخر ايه او شيئا من الكافور، حاجه بسيطه من الكافور. حكم الماء المستعمل في الطهارة، حكم الماء المستعمل في الطهارة اللي هو الماء في الطهارة اللي هو الماء المستعمل كالماء المنفصل من اعضاء المتوضئ بتيجي مثلا ايه والمغتسل. يعني على سبيل المثال واحده بتتوضى، واحد بتوضى ومثلا جنبه اناء وقاعد يطرطش الماء الوضوء بتاعه بينزل في الاناء، الماء اللي موجود في الاناء ده ماء ايه طهور. بل على العكس كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا توضى كانوا يقتتلون على وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث الذي رواه البخاري. ولانه اخذ هذا الوضوء لما تكوني انت عندك متوضيه، الدليل كده ان انت لما تكوني متوضيه لما تكوني محسوده، تكوني محسوده لما النبي صلى الله عليه وسلم اتكلم في علاج الحسد قال النبي إيه صلى الله عليه وسلم؟ قال له توضى وضوءك للصلاه وخد هذا الماء وصب على ايه؟ على المحسود. طب ما هو لما كانش الماء طهور ما كانش النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ ما كانش قال كده. ولذلك قال له قال لي ولانه صلى الله عليه وسلم صب على جابر من وضوئه لما كان ايه مريضا، ولو كان ناجسا لم يجزئ ذلك ابدا فعل النبي، لان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه ونسائه كانوا يتوضؤون في الاقداح والاطوار كده ويغتسلون في حاجات صغيره يعني. ومثل هذا لا يسلم من رش الماء المستعمل، يعني كان جنبوك زي مثلا مش انت الدش نازل، لا حاجات زي حلل صغيره كده فيستحمى وبتطرطش عليها. ولذلك لما تكوني انت ممن يستخدم انيه في الحمى بتطرطش عليك من جسدك، ليس هذا الماء ماء نجس ولكنه ماء طهورا باذن الله. انت عرفتي مين اللي حاسده؟ انت اللي حاسده مثلا؟ افرضي مثلا انت حسيتي ان انت مع ابنك ولا بنتك ولا صاحبتك ولا اختك، حسيتي ان انت فعلا قلتي حاجه واثرت في حسرتك، هذا الامر يحدث جدا. لو كان الانسان واحنا بقينا كنا في الزمن ده لا يتقبل، دلوقتي لا يتقبل. لو مثلا انت حسيتي كده مثلا واحده مثلا قالت واحده ايه يعني قلت لها كلمه كده فيها عين يعني تحسر الله وراحت لبطت عيط، مش ممكن هتتكسب جدا انها تقول لها ايه يا ريت تجيبي لي ميه، ده لو قلت لها ميه ممكن تجيبي لي ميه وضوء هتبقى العمليه فيها قطيعه. لكن في الحاله دي لو ان صاحبتها فعلا يعني يعني الامر ده بالنسبه لها او حست ان هي اخبار ده اللي قلت كده، طب هجيب لك ماء وضوء مش عارف، ده اللي صح ده اللي حسد الصحابي كان صحابي لما هبط وقال له ولا جلد امراه عذراء مخبئه عذراء كان صحابي. يعني لما فاكرين النبي صلى الله عليه وسلم لما سال قال له سبحان الله النبي قال ايه؟ قال له ايه؟ بركت قلت له لو كنت قلت له بسم الله ما شاء الله لا قوه الا بالله اللهم بارك له ولا تضره، لكن انت قلت ايه ده ايه جمال الجلد الناعم ده، ده زي ما تيجي تبص لواحده تقول ايه ده مالها النهارده عامله كده ولا جميله كده ولا وحشه يعني لا وحشه لا ما حصلش كده. فالامر العين حق، العين حق. اول بيقول لك اكثر ما تأمر من امه محمد العين، العين تذهب الرجل القبر وتذهب الجمال والقدر. ولذلك هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال للحسد قال مين اللي قال بالكلام ده بتاع جلد المخباه العذراء دي؟ قالوا ده فلان يا رسول الله. أن يجي وضوءه ويصب على كان إيه جابر ويصب عليه فصب عليه بس بالقيمة فقام من إيه من القبر. ولذلك وأجمع العلماء على طهارة إننا كاحنا نتكلم دلوقتي على إيه السؤر بقى هنقف عنده إن شاء الله. السؤر بتاع أسقار الآدميين وبهيمة الأنعام، السؤر اللي هو إيه بنات ها ها السؤر اللي هو ايه؟ مش بواقي الاكل؟ لا افرضي انا شرفته كده وفضل مني ميه، ده المتوقي في الاناء في بيتي الباقي من الشرب سواء كان هذا الباقي من الشرب الانسان او الحيوان، هنشوف بعد كده ان شاء الله ما الحكم فيه. هل هذا السؤر اسمه السؤر فبقي وذلك عرف بانه ما بقي في الاناء بعد شرب الشارب منه، فالآدمي طاهر. يعني لو حتى بالنسبة للآدمي سؤره طاهر سواء كان يعني لو كان الكوباية دي بيشرب فيها مسلم أو غير مسلم السؤر الطاهر، ما تقوليش ده مدام سؤر مش مش مسلم بيبقى مشطهر، لا قال لك سواء كان مسلم كان ولا زال. وكذلك الجنب والحائض، افرضي مثلا واحد حائض ما يقولوش بقى ده هي عشان حائض سقرها يبقى نجس، لا، لان يقول النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن لا ينجس. وعن عائشه انها كانت تشرب الاناء وهي حائض، كانت اليهود بتعمل ايه بقى عشان جهلها؟ كانت لما المراه تبقى حائض تعتزلها، فكان النبي صلى الله عليه وسلم ياخذ الاناء اللي شربت فيه السيده عائشه رضي الله عنها ويضع فاه على موضع ان هي كانت تشرب منه. واجمع العلماء على طهاره سقر ما يؤكل لحم بهيمه الانعام، يعني اللي يفيد مثلا من بقره او اي حاجه بتذبح بناكلها، المتبقي فيه المتبقي من الماء ده طاهر مفيش فيه شيء. يعني لو فضل مثلا شرب مثلا حاجه وشرب مثلا حيوان بقره ولا كده والماء المتبقي فيه وخدتيه ماء طاهر. اما بالنسبه ما لا يؤكل لحمه كالسباع والحاجات اللي بتؤكل سقرها، فالصح قالوا ان سقرها طاهر ولا يؤثر في الماء، وخاصة اذا كان الماء كثير، لو كان الماء ايه كثير يعني. اما اذا كان الماء قليل وتغير بسبب شربها فانه يكون في ذلك انه ايه نجس. لذلك لما سئل في الحديث قال لك النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الماء وما ينوب من الدواب والسباع تمر عليه اذا بلغ، قال اذا بلغ الماء قلتين يعني كميه لم يحمل الخبث. وقول النبي صلى الله عليه وسلم في الهرة، يعني تبقى عندك مية وشربت فيها قطة في الإناء مفيش فيها حاجة، شربي منها هي مش نجسة، أو يعني لو خدتيها وحتى ما في شيء فيها شيء، لأن هذا الأمر ليس بنجس، لأنه ممن لا ممن يشق التحرز منه في الغالب. أما سؤر الكلب فإنه نجس، وكذلك الخنزير. أما الكلب لقول النبي صلى الله عليه وسلم طهروا إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب، اللي بيحضروا وقت في حضنهم يشيلوه في العربية جنبهم وطول نهار شايلينه وحاضنينه كده وبعدين يبصوا من فوق، يعني ولازم يكون من ضمن الأناقة يعني اللي يكون البيت فيه كلب، ولما فيش فيه كلب اللي تعيش فيه شياكة يعني. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم إنه في إذا ولغ فيه الكلب في الإناء أن يغسله 7 مرات، مرة منهم بإيه؟ بالتراب. أما الخنزير فلنجاسته وخبثه وقذره، قال تعالى فيه فإنه رجس كما جاء في كتاب ربي. فنقول في باب الآخر الأسبوع القادم إن شاء الله نتكلم في باب الآنية، الناس دعوا تفل وتأكل في صواني فيها مذهب وكبيات فيها مذهب، والبليت دي اللي قلوا ده بليت ما عرفش فضة ولا ذهب، وقول لك البليت دي بس كده في الأطباق والمعارق وكده كانوا كده. لا حول، طب ما قلت لهم ان شاء الله ما بيبصوا. وبعدين لقيتهم بقى عشان يشوفوا المرق يشوفوا كميه الذهب، مش عارفه بيعملوا ايه الماتيريال ايه، شوفي عشان يشوفوا الماتيريال او يشوفوا. شايفين معصيه الله يا بنات فين؟ في الحكم. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، سبحانك وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك. تفضل. لو مبلول، لو فمه مبلول يبقى فيه نجس. مسكك؟ لمسك. ما انا بقول لك يا حبيبه قلب، يعني دلوقتي هو لو الثوب جه جنبه، الثوب جه جنبه ولم يكن مبلولا ولا الكلب مبلولا في جسمه بس، يبقى الامر فيه ايه؟ قال لك انه ليس فيه نجاسه. اما اذا طال فاه هنا تاتي ايه؟ لعابه هو النجاسه. انا قلت لك بقى محمد اهو، بقول لك اذا جاء كده ما كانش دي قريب من فاهو يبقى في بعيد عن ايه. لو انا لا اعرف تعرف الكلب لا اعرف هاي ايه مطلوبه او لا، يبقى تبعدي عن تغسليه بقى والاحوال تغسليه خلاص. لا لا لا اغسليه بالماء، لا الماء Allah